ما وراء الطبيعة، أسطورة النداهة، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، دار نشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت كريم الغزولي. مقدمة. الاسم دكتور رفعت إسماعيل، السن 66 عاما، المهنة أستاذ أمراض الدم سابقاً بعدد لا بأس به من الجامعات في مصر وأوروبا وأمريكا. الحالة الاجتماعية أعزب. لقد عشت حياة حافلة أنقب فيها في كل مكان عن أساطير الحياة التي ورثناها عن أجدادنا، وأثارت رعبنا كما أثارت رعبهم. واجهت الكونت دراكولا والزومبي، ودخلت قلعة دكتور فرانكنشتاين، وتعرضت للعنة الفراعنة، ولعبت بأوراق التاروت وغير ذلك الكثير. وقبل أن يحين الأجل أو يقضي تصلب شرايين المخ على ذاكرتي، آثرت أن أكتب حكاياتي كي يعرف الشباب أي محارب للخرافات والخزعبلات كنته في حياتي. واليوم سأحكي لكم حكايتي المريرة مع رعب القرى المصرية العتيد النداهة، ولن أكرر نفسي. لا تقرأوا هذه الصفحات إلا نهاراً وبين أحبائكم. إن الليل والوحدة يثيران الخيال، وأنا أعرف هذا جيداً لأني عانيت منهما كما لم يعاني أحدكم. ولهذا فقط أوصيكم ألا تقرأوا هذه الأوراق وحدكم ليلاً. انتظروا شمس النهار ودفء الصحبة الآدمية. لقد نصحت وقد أعذر من أنذر. 1. العودة. قريتي أخيراً، قرية العجوز الطيبة، حيث كانت طفولتي ومراهقتي قبل أن أنتقل إلى القاهرة كي أدرس الطب وأقيم هناك. لم يتبدل شيء، البيوت الطينية الساقية، المسجد الذي تأكلت جدرانه، الترعة الراكدة، النخلة المائلة فوق حائط الكتاب، الأطفال الحفاة يلعبون ألعابهم البدائية وقد تدل المخاط من أنوفهم. وكنت أنا في سيارة أجرة، واحدة من تلك السيارات العتيقة التي لا تصلح إلا للسقوط براكبيها من الفلاحين التعساء في الترعة. لم تكن سيارتي لتتحمل هذا الطريق الوعر، لذا تركتها في القاهرة. ثمت فلاح عجوز متشكك يجلس جواري وترتعش شفتاه بآيات قرآنية طيلة الوقت، وكل 3 دقائق يهتف في السائق: بالراحة يا صالح، هي الدنيا طارت. فيضحك السائق في فظاظة ويرفع عقيرته بالغناء بصوت أجش. لم تكن أجهزة كاسيت السيارات منتشرة في ذلك الوقت لحسن الحظ، وتزداد سرعة العربة أكثر. وعلى جانب الطريق يتوقف الفلاحون عن العمل في حقولهم ليروا ما هنالك، وقد ضيقوا عيونهم من أثر الغبار والعرق، مؤكدين حقهم الإلهي في التدخل فيما لا يعنيهم، إلى أن يقول أحدهم في ذكاء واضح: هذا صالح، لقد عاد إذن. ويواصلون عملهم، ويواصل العجوز قراءة القرآن. قريتي أخيراً هي إحدى قرى محافظة الشرقية على مسافة قصيرة من فاقوس، واسمها كفر بدر. هل تعرف هذا الاسم؟ لا أظن. هل ستذكره؟ لا أظن. إنه اسم آخر من تلك الأسماء المتشابهة التي يزخر بها ريفنا الطيب، والتي لا يعرفها ولا يهتم بها سوى أبناء قراها. من هذه القرية الصغيرة صرت أحد أساتذة أمراض الدم المرموقين، وعضواً مرغوباً فيه في كل منتدى علمي في العالم، وصديقاً لكل علماء الدم في الأرض. ليس هذا غروراً، ولكنه اعتراف بفضل هذه القرية الفقيرة علي. واليوم أعود إليها بعد انقطاع، شاعراً بحاجة النبات إلى جذوره. نظرات الأطفال الفضولية تلاحقني، والحسنوات المراهقات يختلسن إلي الطرف، ثم يلكز بعضهن البعض في دلال مرح. لا أحد يذكرني تقريباً، لا أحد. ووصلت إلى دارنا، الدار الحنون التي عشت فيها أجمل أيامي، وهي كأغلب بيوت القرية مصنوعة من الطين اللبن. مصطبة عند مدخلها فوقها مصباح جاز مشروخ، ثم الباب الخشبي العملاق، والفسحة التي يمرح فيها البط والدجاج يتسلى بالتقاط الحشرات من الأرض الطينية الزلقة، وحجرة على يمين الداخل، والفرن العتيق، ثم درجات طينية منحوتة كيفما اتفق تصعد إلى الطابق العلوي، حيث السطح بما عليه من أكوام تبن وأقراص من روث الماشية معدة لتجف، وجوارها حجرتي. وبالطبع لم تكن الكهرباء قد وصلت قريتي في ذلك الوقت. على الباب تنحنحت، ثم دخلت وألقيت نظرة على العنز الصغيرة التي أخذت ترموقني في دهشة. سيدة عجوز جالسة وأمامها طشت نحاسي كبير مليء بالأرز وقد شرعت تنقيه، وجوارها شابة حسناء منهكة في تنظيف طفل صغير عار تماما. رفعت العجوز عينيها الذابلتين لأعلى فرأتني. ابني رفعت. أمي. وارتميت في حضنها وقبلت يديها في نهم، اليدين المعروقتين العزيزتين، في حين شرعت الشابة تعانقني من الخلف دامعة ويداها مبتلتان بعد. أخي. يا للحنان ويا للرقة، أبدا لم أتلقى في حياتي قبلات بلا ثمن وصادقة إلى هذا الحد من أي امرأة إلا من أمي وأختي، وأبدا لم يبكي إنسان بصدق حين يراني إلا هاتين العزيزتين، لكنني لم أفطن بعد قبل تلك اللحظة إلى ما هما فيه من فقر وبؤس حال. دائما كانت هذه المعالم التي تحيطهما حقيقة مسلمة في عيني، إلا أن فترة غيابي عنهما جعلتني أفطن إلى أن من واجبي أن أوليهما عناية مادية أكثر. إنني الآن قادر على أن أبني لهما بيتا من الطوب وأن أوفر لهما الكثير من سبل الراحة التي هما جديرتان بها، لكن شيئا في عيني أمي جعلني أؤجل التفكير في ذلك. إن حساسيتها الزائدة لن تعتبر اقتراحي برا بأهلي، بل سترى فيه لونا ما من التعالي على بيئتي. إن فكرة إقامتي وحيدا بالقاهرة وسفري للخارج مرارا لا تفارقها، وهي تؤمن إيمانا مطلقا لا يتزحزح أنني لابد قد تغيرت، وهي تنتظر أول تلميح مني كي يتحطم قلبها. نعم، لنرجئ هذا الحديث الآن. كانت عودتي للأسف وبالا على الطيور بالدار، مذبحة دامية قامت بها أختي، وتم إعداد مأدبة هائلة لي في حين أخذت أمي تدير العملية كجنرال في حرب يعرف تماما كيف يكسبها. رحمها الله، كم كانت باسلة نشيطة، وجالسا كهارون الرشيد على الطبلية بين أكوام الرقاق واللحم واللبن الرائب والخبز والفطير، أدركت أن علي أن ألتهم كل هذا عن آخره، وإلا تحطم قلب هاتين العزيزتين. وأمي ككل أم مصرية تؤمن أن صحة ابنها ليست على ما يرام في أي لحظة تراه فيها، وتؤمن أن الأكل هو العلامة الوحيدة الموثوق بها على الصحة، ثم هي طبعا ترى أنني تأخرت في الزواج إلى حد مرعب. كم أتمنى أن أطمئن عليك مع زوجاتك، هي التي ستعرف كيف ترعى صحتك وطعامك. آه، يا للنغمة الأليمة. كنت أنا وقتها قد بدأت أشعر بالوحدة وبتلك الغريزة التي يستشعرها الواحد منا فيرغب أن يكون اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة وهكذا. لم يكن قلبي يختلف عن قلب البواب والسباك وبائع الجرائد، تلك الحاجة الملحة إلى رفيقة درب تنتظرك عند عودتك ليلا وتودعك عند ذهابك صباحا. رحمك الله يا أمي، كيف لو عرفت وكيف لو عرفت أنا أنني سأصل إلى سن 66 وحيدا، ولم يكن في توقعي أنني سأرى كل هذا الذي سأراه، وأنني سأقضي زهرة عمري بين مصاصي الدماء والمسوخ حتى لا يبقى لدي وقت ولا متسع من عاطفة يسمحان لي بأن أجد فتاة لطيفة تشاركني حياتي. ابتلعت قطعة من اللحم كنت ألوكها وغمغمت ربنا يسهل، ونظرت لوجهها الودود الطيب. كيف لو عرفت ما مررت به في إنجلترا وفي رومانيا؟ لو عرفت لماتت هلعة ولا أقسمت أن أظل في كنفها آمنا حتى يموت واحد منا. مددت يدي أداعب ذقن الطفل العاري الذي أنا خاله، وسألت: كيف حال طلعت زوجك يا رنيفة؟ بخير، سيعود ليلا. غمست لقمتي في القشدة وطوحتها لفمي وواصلت الاطمئنان. وما أخبار رضا؟ ورضا إن كنت لا تعلم هو أخي، وهو فلاح آثر أن يرعى أرضنا في القرية ويقيم مع زوجته في الناحية الأخرى من البلدة، لأن زوجته العصبية المتعالية لم ترد أن تعيش مع أمي وأختي. مرت دقائق، فطنت بعدها إلى أن واحدة منهما لم تجب عن سؤالي. أقول: ما أخبار رضا؟ نظرة ساهمة في عيني أمي، ودمعة متجمدة في عيني أختي، وهي تحاول تجاهل السؤال بالتشاغل بإطعام طفلها. ماذا حدث؟ أمي، ماذا حدث؟ وجدت أمي أن لا مفر من الإجابة عن سؤالي، فنظرت لعيني وهمست. رعاه الله وحافظه. ماذا؟ هل هو مريض؟ هل تورط في مشاكل ما؟ إن نجاة زوجته. لا تتهم أحدا يا بني، إنها إرادة الله. إذن ماذا حدث؟ أنهضت أختي ابنها من على حجرها وهمست. رضا، نديت النداه. اثنان، أسطورة جديدة. إن الداهة، يا للذكريات التي تثيرها هذه الكلمة عندي. حكايات جدتي لنا جوار الفرن ونحن بعد صبية صغار، نصغي لقصصها بعيون مفتوحة وأفواه فاغرة. قصة تلك الشابة الحسناء التي تسير في الحقول ليلا تنادي الشباب، الذكور طبعا، كي يلحقوا بها، ويهرع الشاب إلى أحضانها، وهنا تتحول إلى حقيقتها. غول مرعب شرس يفترس الفتى فلا يسمع عنه أحد بعدها. لكم أرقتنا هذه القصة، ولكم تخيلنا تفاصيلها الشنيعة في مئات الصور المرعبة. وما زلت بعد كل هذه السنين أذكر صوت جدتي الخشن الخفيض يردد في حزن ذلك الموال: فين الولد يمه؟ قالت نسي أهله، فات البلد لما الغولة نادت له. فين الولد يا ولاد؟ قالوا الولد مسحور، سافر وراها بلاد، وادي السنين بالدور. يا لها من قصة، واليوم تبعث هنالك من فصوص مخي الخلفية. والغريب أنها تعود إلي في هذا الوقت ومع أخي بالذات. هل تعنين النداهة؟ نعم، النداهة، المرأة التي تنادي الشباب و... نعم، زين الشباب. ألقيت باللقمة التي في يدي على الطبلية ونهضت في حنق. ماذا تعنين بهذا الكلام الفارغ؟ قالت أمي بعين دامعة: أقسم على هذا، ولكن لا يوجد شيء كهذا. يوجد يا والدي، يوجد. هل نسيت كلمات جدتك؟ أم أن الإقامة في مصر قد جعلتك تنسى كل شيء؟ آه، يا لهذه النغمة التي كنت أخشاها. مرة أخرى تذكرني أمي أنني تغيرت حتما، وأنني أعتقد أنني أكبر وأفضل من كل معتقدات أهلي، وهذا بالطبع ليس صحيحا. لا يجب أن أظل مؤمنا بالغولة والنداهة والحطمة لكي أثبت لهم أنني لم أتغير. حسن حسن، كيف نادته؟ نادته، وهذا كل شيء. وهو، هل هو موجود أم ماذا؟ هل اختفى؟ إنه في بيته، لكنه تغير، لم يعد يكلم أحدا ولا يأكل ولا يشرب. لكن هذا لا يدل على شيء. إنه ينتظر نداءها الثاني ليلحق بها للأبد. يا للجنون، الهراء الذي يطاردني من إنجلترا ورومانيا وحتى هنا في قريتي حيث ظننت أني سأنال بعض الراحة النفسية. يجب أن أحقق في الموضوع بهدوء ودون انفعال. يجب أن لا أسمح لنفسي أن أصرخ في هاتين البائستين. حسن، قلتها في استسلام وأردفت، أريد أن أراه، فهل هذا مسموح به على الأقل؟ ذهبت لدار أخي المصنوعة من الطوب الأحمر، وعلى بابها كفوف مفتوحة حمراء لمنع الحسد مع بعض العبارات التي تحاول طرد الحاسدين، وقرعت الباب في حزم. انفتح الباب عن زوجة أخي بوجهها الصارم المتعالي، وما إن رأتني حتى رسمت ابتسامة قاسية على شفتيها ورحبت بي في فتور. أهلا يا دكتور، الحمد لله على السلامة. وقادتني للداخل، وكان هناك 3 أطفال يلعبون في صحن الدار. توقفوا عن اللعب وأخذوا يرمقونني بعيون فضولية واسعة. هيا يا أولاد، سلموا على عمكم. امتدت كفان صغيران يصافحانني، في حين توارى الثالث في خجل مذعور برغم لوم والدته له. تمتمت ببعض كلمات الإطراء على نمو الأطفال وظرفهم، ثم سرت خلفها إلى غرفة النوم. هناك على الفراش كان جالسا رضا أخي، وقد انثنى على نفسه منطويا، وكان الليل قد بدأ يحل مما جعل الرؤية عسيرة نوعا. رضا، لقد جاء أخوك الدكتور رفعت، هيا رحب به. لم يرد. رضا، لقد جاء من مصر خصيصا من أجلك. استمر الصمت. جلست جواره في هدوء وتأملته. كان يرتدي جلبابا أزرق متسخة، ورأسه عار، وفي عينيه نظرة تائهة ترمق أبعادا أخرى لا نعرفها. لم يتغير كثيرا، وما زلت أرى ملامحي في ملامحه، ولكن ماذا دهاه؟ رضا، ألا تعرفني؟ لم يبدو عليه أنه سمعني، فضلا عن أنه عرفني أساسا. ربطت على كتفه والتفت إلى زوجته حيث وقفت ويداها في وسطها. منذ متى؟ منذ أسبوع. وماذا حدث؟ قالت وهي تشعل لمبة الجاز لتبدد بعض ظلام الحجرة، مضيفة في الواقع ظلالا كئيبة زادت الجو توترا. كنا قد نمنا، ثم سمعت صوتا ينادي رضا، رضا. صوت امرأة قادما من الحقل القبلي، نهض هو مصرا على أن يرى ما يحدث. قلت له إنها النداهة يا رضا، لا تذهب يا رضا، لكنه أصر على أن يذهب، وها هي النتيجة. وهل عاد لك بعدها؟ كلا، تأخر كثيرا، فخرجت للحقل وحدي حاملة لمبة الجاز، وهناك وجدته واقفا وحيدا لا يرد. عدت به إلى البيت ومنذ تلك الساعة وهو في هذه الحال. وهل هو لا يأكل فعلا؟ تقريبا، أحيانا أدس الطعام في فمه كالأطفال أو كالبط، ويظل الطعام في فمه دون مضغ عدة ساعات. وقضاء الحاجة حيث هو. وفجأة ودون إنذار انفجرت باكية والدموع تختلط بكلماتها. لقد انتهى، يا ليته ما خرج، يا ليته ما سمعها، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ ثم شرعت في هستيريا تسبه على حماقته، وتسب الظروف التي جعلته هو بالذات ضحية نداها، ثم تسب نداها، ثم تسبني أنا نفسي لأنني لا أدري بالضبط ما ذنبي في الموضوع، لكنها رأت أن لي دورا ما، لا تعرف كنها ويستحق التوبيخ، ربما لأنها كانت تفضل أن أكون أنا في مكانه. إن تمتعي بكامل قواي العقلية هو في رأيها جريمة لا تغتفر، ولا ألومها على هذا. ثم تهانفت فأجلستها جوار رضا وربت على ذراعها. ما أغرب هذه المرأة، كل هذه العواطف كانت مختفية وراء مظهرها الصارم المتعالي. ماذا أفعل بكوم اللحم الذي تركه لي؟ الواقع أنها كانت بالفعل في موقف لا تحسد عليه، لأن أخي كان رجل البيت بمعنى الكلمة، يفعل كل شيء ويعرف كل شيء، ومن دونه هي ضائعة تماما. إنه لم يمت يا نجاة، لم يمت، بل هو ميت فعلا. إنه مريض وسيشفى. كلا، أنا أعرف مصير من نادتهم النداه، سيظل هكذا 2 أو 3 أسابيع، وبعد هذا تناديه للمرة الثانية، عندئذ يفارق الدار للأبد ولن يره أحد بعده. كلا، لن يحدث هذا وأنا حي، لن يمس أخي بشر أبدا. ونهضت في تصميم، وقد تذكرتها هي الأخرى فأكملت: ولن يمس زوجة أخي سوء طالما أنا على وجه الأرض. كان الظلام قد أرخى سدوله على القرية، والنجوم شديدة الوضوح في السماء كأنها ثقوب في ثوب أسود يغطي الكون. كل الموجودات قد بردت واصطبغت بلون أزرق قاس، ووجوه مكسوة بالظلام تمر من جواري تقرئني السلام، فأرد بعبارات مختلطة وذهني شارد: ما هذه الأعراض؟ إن هذه الصورة تشابه إلى حد ما أعراض الاكتئاب التفاعلي الحاد، أو صدمة عاطفية، أو مرضا نفسيا ما، لا أعرف، لأني لا أعرف سوى أقل القليل عن هذه الاضطرابات. وفي تلك الأيام السعيدة لم تكن المخدرات معروفة بصورتها البشعة التي نعرفها اليوم، لهذا استبعدتها على الفور، وإن كنت لا أنكر تشابه هذه الأعراض مع تسمم الباربيتيورات المزمن. لكن أخي لم يكن من النوع الذي يدمن، ولم يكن سهل الخداع أبدا. هل هو مرض عضوي ما لا أعرفه؟ هل هو جنون ذهولي متقدم؟ لا إجابة. هنالك شيء واحد أعرفه، إن واجبي هو أن أجلب بعض زملائي من أساتذة الجامعة ليروه، وأنا واثق أنهم سيجدون مصطلحا لاتينيا من 10 أحرف على الأقل يسمون به هذا المرض، وسيصفون بعض الأقراص والحقن تعيد أخي إلى حالته الأولى. نعم، كنت أعرف ما ينبغي علي عمله. 3. ثرثرة. وقفت نجاة مذهولة ترقب ما يحدث، في حين وقف أطفالها في استمتاع واضح يراقبون هذا السيرك الذي يدور أمامهم. وعلى الفراش الخشبي تمدد أخي رضا ذاهلا لا يدري بشيء مما يحدث له، في حين انكب زملائي علماء الطب يفحصون كل مليمتر في جسده القوي. دكتور عادل شلبي أستاذ الأمراض الباطنية قاس حرارته وضغط دمه، ووضع سماعته على صدره وبطنه، ثم هز رأسه وجمع حاجياته ونهض. الدكتور محمود الأسيوطي أستاذ الأمراض العصبية وخزه بدبوس عدة مرات وضربه بمطرقته مرارا وتحسس عضلات فكيه، ثم ترك المجال للدكتور محمد إبراهيم أستاذ الأمراض النفسية الذي أخذ يرمقه في شك، وأخذ يسأل نجاة أسئلة محمومة لا ينتظر إجابتها من أخي: وهل كان يميل للوحدة؟ وعلاقة أمي بأبي؟ ثم جاء دوري، فمددت يدي بمحقن عملاق وسحبت من ذراعه 10 سنتيمترات من الدم، وضعتها في أنبوب اختبار به مادة مانعة للتجلط، وأصدرت لتلميذي الدكتور علاء قائمة طويلة من الفحوص يقوم بها حين يعود لمعمله في القاهرة. ثم إنني خرجت معهم إلى صحن الدار وأجلستهم كيفما اتفق حول أكواب الشاي الأسود التي أعدتها زوجة أخي، وقلت في حرج: إنني أشكركم على مشقة السفر وكل الوقت الذي أضعتموه من أجلي. قال دكتور محمود وهو يرشف الشاي: لا مجاملات بيننا أيها الزميل، لا مجاملات. وقال دكتور عادل: إن هذا هو واجب المهنة، سكر من فضلك. ناولته علبة السكر والملعقة، ثم تنحنحت وقلت: والآن هل كونتم رأيا ما؟ ساد الصمت برهة، ثم قال دكتور عادل في كياسة: من ناحيتي لا توجد مشكلة، إنه سليم تماما وجهازه العصبي متكامل، وهذه ليست أعراضا نفسية لها اسم. ولكن هذا يعني إذا زعم هؤلاء الزملاء أنه لا مشكلة هنالك، فأنا كفيل بجعلهم يعيشون في مشكلة حقيقية. ولكن لابد أن هناك شيئا ما خطأ، قال دكتور محمد إبراهيم وهو يشعل غليونه. بالطبع، وهذا الشيء له اسم. بالطبع، وهو إلى حد ما يشابه أعراض الاكتئاب أو فقدان النطق الهستيري، لكن ما هو بالفعل لا يستطيع أحد أن يجزم. إذن فمن يستطيع؟ قال وهو ينفث دخان الغليون كريه الرائحة محدثا سحبا كثيفة. المشكلة هي أننا لا نعرف شيئا عما سبق هذه الحالة، الملابسات التي أدت إليها، ولا نملك أي قصة سوى قصة زوجته الملفقة التي يعوزها الدليل العلمي. ثم أشار إلي بفم غليونه وأردف: مثلا، هل ستحكي لك هذه السيدة أي صدمة عاطفية سببتها له في تلك الليلة المشؤومة؟ هل لديها فكرة عن أزماته المالية أو مشاحناته أو هزائمه؟ قال دكتور عادل مكملا الكلام: هل تعرف، وهو الأهم، أية عقاقير يتعاطاها؟ قلت في حنق: وهل تجد أي علامات لإدمان مخدر معروف؟ مخدر لا يؤثر في حدقة العين ولا في الجهاز العصبي ولا في العلامات الحيوية؟ وهل أنت ملم بكل أنواع المخدرات؟ على الأقل أعرف منها ما يحتمل أن يوجد في قرية كهذه. ثم إنني أعرف أخي جيدا، إنه لا يدمن ولا يتعاطى حتى الأسبرين، وهو حذر جدا بحيث لا يمكن أن يدس له أحد شيئا منها في طعامه. إذن فالحل الصحيح هو عند زوجته. تنحنح دكتور محمود معلنا رغبته في الكلام: إذا أردت رأيي، هل يمكنني الكلام بصراحة؟ بالطبع، قال وهو يحاول أن يتحاشى نظراتنا المتشككة. أنا لست مستريحا لهذه المرأة القاسية المتسلطة، وأعتقد أنها تمارس لعبة نفسية ما مع أخيك أدت لتحطيمه بهذه الصورة. قلت وأنا أمد يدي لكوب الشاي: لكنك لم تعرف أخي، إنه هو رجل البيت بمعنى الكلمة، كل ما في الأمر أنه يحبها ويحاول إرضاءها قدر استطاعته. هذا لا يمنع أنها تسيطر عليه. ثم إنها الآن في موقف لا تحسد عليه، ليس من مصلحتها أبدا أن يفقد زوجها وعيه، خاصة في هذه الأيام. قال دكتور عادل وهو يعيد كوبه للصينية متمتما بعبارة شكر: على العموم هي مجرد آراء، والآن علينا أن ننصرف، لقد حان موعد عيادتي وأمامنا رحلة عودة شاقة. ولكننا سنتغدى سويا. كلا، ليكن هذا في ظروف أخرى إن شاء الله. وهكذا وفي صمت أركبتهم في سيارتي وبدأنا رحلة العودة الشاقة إلى القاهرة. كنت محرجا منهم، فلم أجرؤ أن أصارحهم بأن فحصهم لأخي وآراءهم لم تزد الأمر إلا سوءا، وأن ما قدموه لي لا يساوي ثمن البنزين الذي بددته في هذه الرحلة الرهيبة. لقد وضعت مشكلتي في أيدي 3 من أساطين الطب في مصر، فأعادوها إلي قائلين إنها مشكلتي أنا. يا له من شعور مرعب. إذن فأنا وحدي، وحدي تماما. وعند مدخل عيادته في باب اللوق، نزل دكتور محمد إبراهيم من السيارة وسط بحر من عبارات شكري، واتجه للمدخل، ثم تذكر شيئا ما فعاد إلي وانحنى فوق نافذة السيارة هامسا لي: هل تعرف؟ ماذا؟ لو كنت مكانك لفكرت في أسطورة النداهة بشكل أكثر جدية. ألم يخطر لك أن أخاك قد نادته النداهة بالفعل؟ عدت للقرية شارد الذهن، وكان الليل قد أرخى سدوله بظلام لم أعتده أبدا في القاهرة، ظلام ثقيل لزج يخنق الأنفاس، ولا يفلح نور كشافات سيارتي في تبديده إلا قليلا. وصلت لدار أخي فقرعت الباب، أدخلتني نجاه وقد بدا بعض الشحوب على وجهها، وفي لهفة سألتني: ماذا قالوا؟ هززت كتفي في يأس، ثم قلت في شرود: لا شيء، حالة نفسية لا أكثر. ألم ينصحوك بشيء؟ أشياء تهم الأطباء فقط. ولكن لماذا تسألين؟ قالت في لهفة ذات معنى: يخيل لي أن هذه هي الليلة. ليلة ماذا؟ ليلة الرحيل. اسمعيني يا نجاة، لن نعود لهذا مرة أخرى. لن أتكلم، تعال للداخل وانظر. تبعتها في توجس وهي تحمل لمبة الجاز، وظلها يسقط خلفها على الأرض طويلا مهيبا مرعبا. معها دخلت غرفة النوم، فلم أجد رضا في الفراش. إذن أين هو؟ أشارت بأصبع مرتجفة إلى النافذة، النافذة المطلة على الحقل القبلي المظلم. هناك كان واقفا ينظر إلى الظلام في ثبات وظهره لنا، لم يشعر بوجود أحدنا قط. اقتربت منه في تأودة ووضعت يدي على كتفه، فلم يهتز ولم يبدو عليه شيء. عيناه شاخصتان خرساوان وثمت رجفة في شفتيه كأنه يعتزم أمره. هل رأيت؟ منذ انصرف الحكماء وهو هكذا. قلت في ضيق، وما هي المشكلة؟ إنه مريض لا أكثر. اقتربت منه في تأودة ووضعت يدي على كتفه فلم يهتز ولم يبدو عليه شيء. مصمصت بشفتيها متعصبة وقالت: كلهم يحدث له نفس الشيء، إنه ينتظر النداء الثاني. نجاة، لا داعي للتخريف. ثم إنني نهضت إلى حقيبتي التي نسيتها في غرفته وأخذت منها محقنا وطلبت منها غليه. في تلك الأيام السعيدة قبل اختراع الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي، كنا نغلي المحاقن الزجاجية. ثم كسرت أنبولا من الفينوباربيتون وتناولت ذراعه وأفرغت محتوى الأنبول في وريده. لم يقاومني، كأن الإبرة تخترق عروق شخص آخر. بعد قليل بدأت جفونه تتدلى وجسده يتراخى. من ثم نظرت إليها في ارتياح وقلت: ها هو ذا، سينام نوما هادئا حتى الصباح. أكيد. طبعا، حتى ندهتك لن تستطيع إيقاظه. وتعاوننا على إرقاده على الفراش، ثم جمعت حاجياتي وهممت بالانصراف. ولن تحاول أن تدعوني للبقاء معه، ولم أكن لأقبل لو فعلت. في الخارج كان الظلام الدامس مخيفا، وصوت حشرات الحقول يتعالى في إيقاع رتيب. أغلقت باب السيارة وأدرت المحرك. هذا الصوت قادم من بعيد. هل هذا الصوت الغريب قادم من المحرك أم ماذا؟ كلا، ليس هو المحرك. هذا الصوت قادم من بعيد، من الحقل القبلي. صوت عميق رقيق كأنه امرأة تتوجع. ببطء ومع الضغط على مقاطع النداء، راح راح. كلا، ليس ما تقوله وهذا. أوقفت المحرك لأسمع بصوت أوضح. نعم، أكاد أقسم أن هذا الصوت القادم من الظلام، من الحقول البعيدة التي لا يجرؤ إنسان أن يمشي فيها ليلا مهما كان معه من مصابيح. هذا الصوت يردد في إصرار محموم: رضا رضا. 4. مرضى آخرون. والآن لابد لكم أن تعرفوا بأنني قوي الأعصاب إلى حد غير عادي، وأن إيماني بالعلم لا يتزعزع، لأني ببساطة بعد أن سمعت ما سمعت ورأيت ما رأيت لم أهتز قط، وعدت إلى دارنا لأنام. إنني لا أتصور أي أحمق كنته في تلك الأيام، على أنني في الصباح الباكر لم أنس أن أمر على بيت أخي لأسأل زوجته عن حاله، فقالت وقد أشرق وجهها: الحمد لله. لم يستيقظ ليلا. نادته النداهة عدة مرات فكان يتقلب في الفراش لكنه لم ينهض. رائع، قالت لي وقد بدا عليها الشرود. لماذا لا تعطي هذا العلاج؟ الحقنة كل ليلة. فكرة لا بأس بها، لكنها ليست حلا على الإطلاق. ليس انتصارا أن يقضي إنسان حياته تحت تأثير الفينوباربيتون حتى لا يسمع صوت النداهة. دعك من أنها جريمة، جريمة أن تدفع إنسانا للإدمان لمجرد أن تطمئن أنت. ولكن ماذا نفعل كي لا يهرب؟ ابتسمت في شفقة وحييتها وانصرفت. كما هو متوقع، انتشر خبر عودتي للقرية كالنار في الهشيم، وعلى الفور ازدحم الفناء الضيق لدارنا بأهالي القرية الذين جاءوا حاملين أوجاعهم على أكتافهم، والأمهات اللواتي يعاني أطفالهن الإسهال، والمراهقات اللواتي يؤرقهن النمش على خدودهن. الواقع أن كل مخلوق في القرية فتش في جسده على علة ما تسمح له بالحضور لأفحصه. وبالطبع لم أتذمر ولم أتقاد من ليمن، لأن هذا هو حق أهل قريتي الذي لا جدال فيه. لقد جعلني هذا أتذكر شبابي الأول كطبيب وحدة الريفية. وفي الحجرة التي على يمين الداخل لدارنا أعددت ما يشبه عيادة خارجية صغيرة، وشرعت أمارس أسرار مهنتي المقدسة، في حين أخذت أختي تعد الشاي لعينات منتقاه من الزائرين. وعند العصر كان ضغط العمل قد ركد، وكنت أنا قد انتهيت، فأزمعت الصعود إلى حجرتي للراحة توطئة لأن أذهب لأخي رضا ليلاً. انفتح الباب ودخل ثلاثة رجال يبدو عليهم التردد، وقال لي أكبرهم سناً: نحن نريدك في زيارة منزلية يا دكتور. ابتسمت وهززت رأسي: هل يمكن تأجيل هذا إلى المساء؟ إنني أرجوك، قالها في صوت عميق أقرب للأمر، وتبادلوا النظرات المريبة فيما بينهم. هؤلاء الرجال يخفون شيئا مريبا، وهو كالعادة في الأفلام السينمائية واحد منهم مصاب بطلق ناري في أثناء معركة مع البوليس، لكننا لسنا في فيلم سينمائي، لهذا حاولت مرة أخرى التملص. عندكم الوحدة الصحية و أي مبلغ تريد؟ إنهم مصرون. على كل حال فإن فلاحي الشرقية مسالمون وكرماء، ولا جدوى هنالك من رفض رؤية مريضهم هذا لأنهم مصرون كالموت ذاته، وأنا لا أحب الشجار، على الأقل مع أهل قريتي. إذن هيا بنا، وحملت حقيبتي وخرجت معهم. تفضل يا بيه. ثمت امرأة تخفي وجهها بطرحة سوداء، وعدد لا بأس به من الرجال جالسون في وجوم وصمت يدخنون ويتبادلون نظرات ذات معنى، ثم نفس تصميم الغرف الطينية الموجودة في دارنا والبط الذي يمرح بحرية تامة. وكان هناك مدخل كريه الرائحة يقود لغرفة جانبية مفروشة بالحصير، وعلى الأرض تمدد شاب وسيم في مقتبل العمر يحدق في السقف بعينين لا تطرفان. سألتهم وأنا أنظر للشاب: هل هو المريض؟ لم يرد أحد تعبيرا منهم عن بلاهة سؤالي، فقررت أن أزيد الأمر سوءا بسؤال أكثر سخافة: ماذا به؟ كما ترى. منذ متى؟ أسبوع. انحنيت عليه فلم أستطع فحصه، اضطررت إلى الركوع جواره وبدأت بمحاولة تنبيهه فلم أفلح. نفس الأعراض اللعينة، هل هو وباء يجدح القرية؟ مددت يدي لمعصمه لأقيس نبضه فوجدت شيئا مروعا، حبل من الليف حول معصمه يثبته إلى وتد خشبي مدقوق في الأرض. لقد قيدوا هذا الفتى كحيوان مفترس كي لا يفر، ويا لها من فكرة. رفعت عيني إلى الرجال الواقفين حولي وسألت: هل نادته نداها؟ تبادلوا نظرات التقدير لي، ثم قال أكبرهم وقد انبسطت أساريره: أمه تقول هذا، لقد سمعتها. ولماذا استدعيتموني إذن؟ كي تثبت هذا أو تنفيه. أثبت هذا؟ وكيف أثبت هذا وأنا لا أصدق منه حرفا؟ وفي أي كتاب علمي نجد وصفا دقيقا لأعراض مرض النداهة؟ تأملت الفتى المقيد في رهبة، إنها أسطورة مرعبة، وفكرة هذا القيد البشع تزيد الرعب. جالت بخاطري رحلة أوليس حين كان عليه المرور أمام صخرة عرائس البحر اللواتي يفتن غناؤهن البحارة فيرمون بأنفسهم في الماء ليغرقوا. اضطر أوليس إلى تقييد نفسه ورفاقه بالسلاسل إلى صوار السفينة حتى لا يلبوا نداء عرائس البحر الفاتن. إن السلوك البشري الأسطوري يتشابه في محافظة الشرقية وفي بلاد الإغريق. ما علينا، وصلت فحص الفتى وعريت الجلباب عن بطنه فوجدت شيئا ما، أثار أنياب قد مزقت اللحم أسفل السرة لكنها التأمت تماما. وهكذا بدأت أفهم ما هنالك. سألت الرجال في حذر: هل يشرب؟ لا، إنه يرفض الماء تماما. إذن هاتوا لي بعض الماء. جروا في حماسة مبالغ فيها ليحضروا لي قلة الماء، ناولوها لي في شك مندهشين من تحمسي للشرب في هذه الظروف. أمسكت بالقلة وقربتها من وجهه ثم بدأت أسكب الماء ببطء أمام عينيه المذعورتين، وكما توقعت بدأ وجهه يتقلص، نظرة مريعة في عينيه، صرخة صامتة على شفتيه، ثم نهض جالسا وهو يعوي ويئن كالذئب الجريح. أبعدت القلة عنه وشرعت أهدئه، نهضت وجمعت حاجياتي في صمت، ثم أشرت لأكبر الرجال كي يتبعني للخارج. وهناك أمام عيون كل الواقفين قلت له: ليس هذا نداء النداهة يا حج. إذن ما هو؟ إنه مصاب بالكلب، الكلب؟ نعم، حيوان مسعور عضه في بطنه منذ بضعة أيام. لم يحدث. بل حدث، ولربما تجاهل هو الأمر ولم يأخذ المصل المضاد لذلك، والآن هو في مراحل المرض الأخيرة. وموضوع الماء؟ هذا المرض كان يسمى قديماً بمرض خوف الماء، لأن المريض يهتاج من صوت الماء أو منظره ويتشنج بهذا الشكل الشنيع، وكذلك تيارات الهواء تحدث تقلصات بالعمية شديدة. وأشعلت سيجارة مستطرداً وشاعراً بالفخر من نفسي، وهذا الذهول هو عرض التهاب المخ المصاحب للمرض. لم يبدو عليه أنه فهم حرفاً مما قلت، ولم يكن يعنيه أن يفهم. كل ما كان يريده هو أن يعرف ماذا يفعل. يجب نقله فوراً إلى إحدى مستشفيات الحميات بالزقازيق. ولكن فوراً، إن احتمال نجاته لم يتعدى النصف بالمئة، لكن يجب أن نحاول. ولكن فوراً، إن حياة هذا الفتى بين أيديكم الآن، قال أحدهم في فظاظة وتحد. لكن أمه سمعت النداهة يا دكتور. التفت إليه في غيظ وصحت. إذا اعتقدتم في وجوه النداهة فهذا شأنكم، لكن هذا الفتى مسعور، هل تفهمون هذا؟ ولن يعيش ليرى صلاة الجمعة القادمة. والعمل؟ سبحان الله، قلت لكم مستشفى الحميات. ودارت مناقشات جانبية شديدة الحمق والغباء. من الواضح أنهم لن يأخذوه لأي مكان، وأنني سأضطر إلى إبلاغ المركز عن احتجازهم لمريض في حالة خطرة. لكنني في قرارة نفسي وددت لو كان بإمكاني أن أجد تفسيراً لحالة أخي بهذه السرعة والسهولة. أعرف أن أحداً لم ينجو من مرض الكلب في تاريخ الطب حتى اليوم، لكن رغبتي في إيجاد حل لمشكلة أخي كانت شديدة الإلحاح. انتهت المناقشات، من ثم تقدم أكبر الرجال إلي وصافحني في حزم. شكراً يا دكتور، والآن كم أتعابك؟ طلبت رقماً فادحاً لأنني أحسست أن من واجبي أن أنتقم من هؤلاء الحمقى، إلا أنه دفع عن طيب خاطر وأمر أحدهم كي يرافقني إلى داري. قبل أن أنصرف قال لي: أنصحك أن تؤمن بالنداهة، لأنها لا تنادي إلا من لا يصدقون وجودها. 5. الدكتور عاصم. كان الوقت يقترب من 7 مساء حين اتجهت بسيارتي للوحدة الصحية في قريتي، وهي مبنى عتيق متهدم كادت الرطوبة تأتي على جدرانه، واحد من مئات المباني المماثلة على شكل حرف تي الإنجليزي تملأ ريفنا الطيب وتقدم للفلاحين خدمات محدودة جدا. لم يكن هنالك عمال ولا خفراء. من ثم صعدت في السلم المتحطم إلى الطابق العلوي حيث سكن الطبيب، وقرعت الباب في كياسة، وسمعت خطوات بالداخل، ثم انفتح مزلاج حديدي وتبدى لي وجه الطبيب في ضوء مصباح الجهاز الذي يحمله. كان شاباً في منتصف العقد الثالث من عمره، لكن شعر رأسه قد زال أو كاد، وعلى عينيه نظارة سميكة جعلت جفونه تبدو أصغر وأضيق مما هي عليه، وكانت ذقنه نصف نامية. أفندم، قمت بتعريفه على نفسي، فابتسم لي في مودة ودعاني للدخول وهو يصيح: عرفت الآن لماذا لم أرى مريضاً واحداً في هذا اليوم اللعين. وقادني إلى غرفة نظيفة بها فراش، جواره بعض الكتب والمجلات، وموقد كيروسين، عليه وعاء شاي أخذ في الغليان، وعلى الحائط برص صغير أزعجته أصواتنا. من الواضح أن الطبيب كان راقداً في الفراش يقرأ حين أتيت، في حرج أزاح جزءاً من الملاءة ليسمح لي بالجلوس على الفراش، ثم شرع يزيد كمية الشاي في البراد، وخلع شبشبه وتربع جواري على الفراش وهو يسب عمال الوحدة سباباً مقذعاً لسبب لم أفهم ما هو. الخلاصة أن استقباله كان شديد المودة على قدر إمكانياته. قال لي: أنا دكتور عاصم فتحي، هذا ثالث عام لي في هذه القرية. إنني سمعت عنك يا دكتور رفعت الكثير، الكثير جداً. هززت رأسي في تواضع وقلت: لقد جئت لاستشارتك في أمر صغير. ضحك في سرور: الأستاذ العظيم يطلب استشارتي؟ يا لي من محظوظ. قلت في جدية: الأمر جد لا مزاح فيه. وما هو؟ حكيت له قصة مريض الكلب وموقف أهله، ثم سألته ما هو التصرف الإداري في حالة كهذه؟ نهض ليصب الشاي في كوبين محدثا قرقرة محببة للنفس وقال كم ملعقة سكر؟ 2؟ حسن، كنت أقول إن التصرف الصحيح هو إبلاغ المركز ويتم ترحيل المريض إلى مستشفى الحميات وعمل محضر لأهله، هذا هو الحل الصائب. ولكن ماذا؟ نظر لي نظرة حادة وهمس. هل تتوقع فائدة ما من هذا؟ مريض كلب في آخر مراحل المرض. وما معنى هذا؟ معناها أنك ستسبب مشاكل لا حصر لها لأهله، كفاهم ما هم فيه. وتتركه يموت؟ إنه سيموت على كل حال، أنت كما يقولون ابن القرية، لكنك لا تعرفها. وناولني كوب الشاي ثم تنهد وأردف. في الريف يجب أن يتحلى المرء بشيء من المرونة، إن لهذه القرية قانونها الخاص غير المكتوب. تأملت الغرفة حولي مفكرة إن في كلام هذا الفتى شيئا من المنطق، لكن مشكلتي لم تنتهي بعد. قلت له وأنا أرشف الشاي هل سمعت عن الندهة؟ هز رأسه وشبح ابتسامة تتلاعب على ثغره. واصلت السؤال هل قابلتك حالات مماثلة؟ ازدادت الابتسامة اتساعا، ثم إنه نهض من مقعد خشبي صغير جوار الفراش، تكدست عليه الكتب والأوراق، وتناول كراسة صغيرة مهترئة الغلاف، وعاد للفراش وقال سأريك الآن شيئا لم يطلع عليه أحد من قبل. وما هو؟ إنها كراسة مذكراتي. وشرع يقلب الكراسة أوراق عديدة بخط صغير أنيق مليئة بكلام فارغ، رسوم لوجوه فتيات وأبيات شعر وكلام عن ألمه وعذابه وندمه على أشياء كثيرة لا يهمني أن أعرفها. يا للكارثة، من المستحيل أن يقاوم إغراء قراءة كتاباته على أذني العجوز المنهكة، فلقد ألقى إليه القدر بمستمع معتوه في 8 مساء وهو لن يتركه يفلت أبدا، إلا أنه لم يتلو علي شيئا لحسن الحظ، بل قلب الكراسة إلى صفحتين في المنتصف وشرع يقرأ وهو ينظر إلي من حين لآخر. في أكتوبر 61 أصيب الزغبي فرحات وهو فلاح في 36 من عمره بمرض غريب، الأعراض شرود تام وانفصال عن الواقع، لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم. الفحص كل العلامات الحيوية سليمة، الحالة العصبية سليمة، لا توجد علامات لعقاقير مخدرة من أي نوع. الأبحاث السكر ووظائف الكلى والسائل النخاعي الشوكي على ما يرام. تاريخ الحالة يزعم أهل المريض أنهم سمعوا نداء امرأة يدعوه باسمه قبل ظهور الحالة بدقائق. في نوفمبر 61 نام أهل القرية، وحين استيقظوا لم يجدوا المريض في البيت ولا في أي مكان. ثم إنه قلب الصفحة إلى صفحة أخرى ورشف جرعة من الشاي. في فبراير 62 تتكرر القصة مع سعيد جابر عامل بناء في 25، نفس الأعراض وكل شيء. في مارس 62 حادثة مماثلة تحدث لإبراهيم السقة، مراهق في 13 من عمره. في إبريل 62 رضا إسماعيل فلاح في 34، هو في غيبوبة الآن لكنه لم يفر بعد. في كل حادث من هذه الحوادث ذكر أهل المريض اسم النداهة. ما هي النداهة؟ النداهة هي إحدى الشخصيات المرعبة في الأدب الشعبي، وهي كما يجمع من وصفوها غولة تتنكر في شكل أنثى حسناء، تتجول ليلا في الحقول المظلمة وتنادي شابا بعينه باسمه مرارا، ما إن يسمعها الفتى حتى يهرع للحاق بها على الرغم من أهله، فإذا ما لاقى الفتاة وارتمى في أحضانها تحولت لغول ضخم يلتهمه حتى العظام. توجد شواهد عدة على وجود كائن له هذه المواصفات. محمد أمين فلاح عمره 50 عاما شاهد في حقله ليلا امرأة طويلة القامة تسير في تأودة وتنادي زغبي زغبي، وهو يقسم إنها كانت تشع بلون أخضر مخيف. طبعا لم يجرؤ على أن يذهب إليها، بل عاد لبيته يتدثر بأغطيته ويتلو الأدعية. السيد الشرقاوي بقال القرية، في أثناء عودته ليلا جوار الترعة شاهد فتاة حسناء تمشي فوق مياه الترعة ولا تغرق. أحمد عباس فلاح سمع صوت نداء امرأة يردد إبراهيم إبراهيم، فهرع ليرى ما هناك. وجد امرأة واقفة في الحقل وحدها، اتجه ليسألها عما تريد من إبراهيم. استدارت له ببطء، يقول إنه رأى أجمل وجه رآه في حياته، لكن حدقتيها كانتا حمراوين بلون الدم، وأن العالم كله دار به حين رأى المشهد. ولم يدر إلا وشقيق زوجته يحمله إلى داره مغشيا عليه من هول ما رأى. الطفل صبح محمود 9 سنوات شاهد امرأة تعبر حقل أبيه ليلا في ضوء القمر دون أن تترك ظلة. قلت في سخرية إنه طفل قوي الملاحظة فعلا. لم يبدو على الدكتور عاصم أنه لاحظ سخريتي وواصل القراءة. في كل الحالات كان هنالك نداءان، الأول يؤدي بالمريض إلى حالة الذهول، والثاني هو النهائي الذي يختفي بعده. الفاصل بين النداءين هو أسبوع إلى أسبوعين. بعض أهالي القرية يقيدون المندوه لمنعه من الاختفاء، وبعضهم يحرسون المريض حراسة محكمة، لكن هناك لحظة ما من الإهمال أو النوم لا بد أن تحدث، عندئذ ينتهي كل شيء ويفر المندوه. ألم يحاول أحدهم مطاردة صاحبة الصوت؟ لأن الأسطورة حية في نفوسهم، وهم واثقون أن من يعوق النداهة عن أداء عملها سيكون فريستها القادمة. ورشف ثمالة الشاي من كوبه وقلب الصفحة. هناك عدة احتمالات لهذا الذي يحدث. الاحتمال الأول هو أن النداهة كائن حقيقي. احتمال غير مقبول، قال لي وهو يضع الكوب جانباً ليغير وضع جلسته. أوافقك على هذا، لكنه الاحتمال الوحيد بعد استبعاد الاحتمالات الأخرى، وهي سخيفة كما ترى. الاحتمال الثاني أنه وباء لا نعرفه اجتاح القرية وأعراضه نفسية تماماً، مثل وباء الكورو في وسط إفريقيا. الكورو وباء فيروسي يصيب المخ ويسبب ضحكاً متواصلاً حتى الموت، وهو ناجم عن عادة إفريقية قديمة هي أكل المخ الموتى نيئاً لاتقاء شرهم. وفي هذه الحالة فإن الأمر يستدعي إبلاغ من هم أقدر منا، كمنظمة الصحة العالمية أو النمرو. النمرو NMRU وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية. الاحتمال الثالث هلوسة جماعية أصابت الكل، وهو احتمال عسير وصعب التصديق، لكنه أفضل من الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع أن هناك عدة جرائم قتل نظيفة تمت باستغلال هذه الصورة الأسطورية، وأن هناك قاتلاً عبقرياً قام بزخرفة جرائمه بحيث لا يتطرق الشك إلى أحد أن هناك نداهة حقيقية. قلت له متثائباً لقد أجدت عرض الحقائق، لكنني أعتقد أن الأربعة احتمالات كلها خيالية ومتناقضة. الاحتمال الخامس هو أن لكل حالة تفسيراً على حدة، فالحالة التي رأيتها اليوم كانت مصابة بالكلب، ربما كانت الحالات الأخرى تعاني أشياء أخرى لم أعرفها أنا. نظرت لساعتي، كانت 9 تماماً، وتذكرت أخي. إنما يجول بخاطري الآن هو شيء واحد، أن أذهب إليه لأقيده في فراشه وأريح دماغي مما قد يكون وما قد يحدث. إن عرض الطبيب لمعلوماته كان جيداً منظماً، لكنه لم يقدر لي الكثير. وتأملت الكتب التي وضعها جوار الفراش على الكرسي. يا لها من مجموعة غريبة، كتاب كفاحي لأودولف هتلر، وبعض كتب نيتشه. نيتشه فيلسوف ألماني اشتهر بدعوته للقوة ونبذ الضعفاء والمرضى في المجتمع، وفلسفته قاسية غير إنسانية، كانت هي أساس فكرة النازية التي تبناها أودولف هتلر. وأشهر كتب نيتشه هو هكذا تكلم زرادشت، ومجموعة من روايات الخيال العلمي، وبعض المجلدات العلمية أكثرها عن علم العقاقير، وأربعة دواوين شعر. نظرت له قائلا شكرا على عرضك المشوق وعلى استقبالك، لا بد لي أن أنصرف. لكننا لم نتحدث بعد. فيما بعد، لقد كان يومي شاقا. نعم أعلم هذا وآسف له. على كل حال ستجدني هنا مرارا. وكم من الوقت ستقيم هنا؟ الواقع إنني لا أعلم. وهرشت رأسي في تعب. من الغريب أن هذا هو يوم الثالث فقط في القرية، كأنه دهر. قلت في إنهاك: المفروض أن إجازتي من الجامعة هي أسبوعان، إلا أنني سأظل هنا حتى أعرف كل شيء عن أخي. وقبل أن أخبره بقصة أخي دق الباب في إلحاح. الظلام أسمع، تركني واتجه ليفتحه حاملا المصباح، وظللت وحدي في الظلام أسمع محادثة هامسة بينه وبين ما يبدو أنه أحد عمال الوحدة وقد عاد من جولته في الخارج. بعد دقيقة عاد لي والمصباح يلقي ظلالا مرعبة على وجهه، وقال: ما هذا؟ هذا مصطفى خفير الوحدة، يعتذر عن اضطراره للنزول إلى القرية لأن أهلها نادوه للبحث عن شخص ما معهم. شخص مختلف آخر؟ بالفعل، وأنت تعرفه جيدا. أخي رضا، هل حدث هذا؟ ولكن الطبيب لا يعرف بعلاقته بي، ولم يربط لحظة بين اسمي رفعت إسماعيل ورضا إسماعيل. إذن من هو ذلك المفقود الذي أعرفه جيدا؟ هل تذكر الفتى المسعور الذي رأيته عصر اليوم؟ بالطبع. حسنا، لقد لبى نداء النداهة منذ ساعة. ستة، أين هي؟ حين عدت لدارنا في ساعة متأخرة من الليل بدأت أمي قلقة من منظر المشوش المضطرب، وشرعت أختي بعينين حمراوين من أثر السهر تسألني عما هنالك، حتى أنهما جعلتاني أقسم إن شيئا ما لم يصب أخي رضا. أكدت لهما أنني منهك لا أكثر، وفي غرفتي المتواضعة بجدرانها المطلية بالجير الأخضر جلست أدخن وأتصفح كتبي التي لم يمسها أحد منذ أيام مراهقتي. يا للهزيمة المروعة التي تلقاها تشخيصي بعد أقل من 4 ساعات، لقد فر الفتى ملبيا نداء النداهة. بالطبع يقوم أهله الآن بتوجيه اللعنات إلى ذلك الحمار المغرور الذي هو أنا، الذي زعم أن ابنهم مسعور، وبالتالي جعلهم أقل حذرا في تعاملهم مع الفتى. أنا لا يضايقني أن يقال إنني لا أفقه شيئا، فلطالما قيل ذلك، لكني أكره أن تنهزم الحقائق العلمية على يدي وبهذه القسوة. حين نادى كوخ العبقري الألماني بأن مرض الكوليرا تسببه بكتيريا واوية، تحداه أحد خصومه وخصب مزرعة كاملة من بكتيريا الكوليرا أمام الشهود، مزرعة تكفي لقتل 100 رجل، فلم يصب بشيء ولا حتى عسر هضم. وهكذا قهر العلم لأسباب لا يمكن تفسيرها. نفس الموقف يتكرر معي على نطاق أضيق. أنا أعرف أن التهاب المخ المصاحب لمرض الكلب يسبب جنونا مؤقتة وقد يفر المريض من ذويه، لكن هذا يحتم أنهم سيجدونه ميتا في مكان ما بالقرية خلال 24 ساعة، فإذا لم يجدوه فمن يقنعهم أن ما حدث هو أمر لا دخل للنداهة فيه؟ يا للحيرة. في الصباح ذهبت محمر العينين مشوش الشعر للاطمئنان على أخي، فتحت لي نجاة الباب، فما إن رأتني حتى ابتسمت في تشف وهتفت: سمعت أن ابن أبي عبد الرازق قد ندته النداهة أمس. قلت لها في ضيق معاتبا: الناس تقول صباح الخير أولا. واصلت الكلام في قسوة: يقولون إنهم أرادوا رأيك، لكنك قلت إن حيوانا مسعورا عضة. حتما، أي أنك لم تعرف. هذا يدعو للفخر. ونظرت في عينها وضغطت على أسناني ثم تمتمت: نجاة، ماذا تريدين؟ ما الذي يسرك في هذه القصة إلى هذا الحد؟ هل أنت سعيدة إلى هذه الدرجة لفشل أخي زوجك؟ شدهت لفترة ولم تدري ما تقول، من ثم خفضت رأسها ودعتني للدخول. لا مؤاخذة، كنت أتحدث من غلبي. وهشت الأولاد الذين يلعبون من طريقي وأردفت: أنت لا تصدق، ولهذا قلت ما أقول، لا مؤاخذة. ودخلنا غرفة أخي وكان كل شيء كما هو، سوى أنها فعلت الشيء الذي كنت أريد أن أفعله، ربطت معصمه في عمود السرير بأشارب من الحرير، وكان نائما مفتوح الفم وقد بدا منهكا إلى أقصى حد. قالت نجاة مفسرة: ظل طوال الليل ينهض ويتقلق، لهذا اضطررت لتقييده. ظلت الملعونة 3 ساعات تناديه أمس. وهل رضا عاجز عن فك هذا القيد الحريري؟ إنه ضعيف جدا، ألم تلحظ هذا؟ ثم إن مخه مشوش ولا يستطيع حتى معرفة كيفية فك هذه العقدة. والفتى إياه ابن أبي عبد الرازق لقد كان مقيدا وهرب. كلا، لقد فك ذراعه على كلامك، تركوا الغرفة 5 دقائق ليتفقوا على ما يفعلون. حين عادوا للغرفة لم يجدوه، ووجدوا النافذة مفتوحة. ثم دمعت عيناها وهمست في غيظ. وأنت قلت إن حيواناً مسعوراً عض. قال دكتور عاصم بثقة: إن رأيك العلمي لا يقبل شك، إن الحمى المخية جعلته يهرب، ولكن كيف تقنع هؤلاء الحمقى؟ كنا جالسين في غرفته في العيادة، غرفة الفحص، وكان زحام المرضى قد بدأ يقل، وكان وجهه في نور الصباح أكثر بشاعة مما رأيته ليلاً، كأنه بوم عجوز متشككة ترتدي المعطف الأبيض. قلت له في شرود: عندي فكرة ما. ما هي؟ أنت مهتم بهذه الأسطورة مثلي تماماً. طبعاً. طرقت المنضدة بمجمع قبضتي وصحت: نحتاج إلى الكثير من الصبر والتأني. لا أفهم. قلت لي بالأمس إن هناك مريضاً لم يلبي نداء النداه بعد. نعم، اسمه رضا إسماعيل. لماذا لم أخبره أن المدعو رضا إسماعيل هو أخي؟ لا أدري، إنه حافز خفي لا أدريه جعلني أفعل هذا، نفس الحافز الذي جعلني لا أخذ حقائبي إلى بيت الدكتور ريتشارد كامينغز في يوركشاير، وهو نفس الحافز الذي جعلني أقرر المبيت في الحانة القذرة في تلك القرية الرومانية البائسة، وقد أقسمت منذ زمن بعيد أن ألبي دائما تلك الحوافز الغامضة لأنها تصيب دائما. قلت له: سنقوم بترتيب أنفسنا، سنوزع نبجيات سهر نقوم فيها بمراقبة المنطقة المحيطة بداره، وإذا ظهرت هذه النداهة المزعومة فسنلقي القبض عليها فورا. نظر لي لحظة ليرى إن كنت جادا، ثم هرش صلعته مفكرا وقال: إنها خطات مرهقة. بالفعل، لكني لا أتوقع أن يدوم انتظارنا أكثر من ليلتين. وحالات الطوارئ الليلية؟ يمكنك أن تخبر عاملا تثق به بمكانك بحيث يستدعيك إذا ما اقتضى الأمر ذلك. أخذ يفكر قليلا، وفي هذه اللحظة دخلت ممرضة حسناء الغرفة حاملة زجاجة صغيرة بها ترمومتر، وما إن رأتني حتى هزت رأسها محيية إياي والتفتت إلى الدكتور عاصم قائلة بصوت مبحوح: لقد انتهى آخر الكشوف يا عاصم. يا عاصم؟ وإزاء نظرة الدهشة التي ارتسمت على وجهي هش وجه الدكتور عاصم وأشار للفتاة قائلا: معذرة، لقد نسيت أن أقدمها لك، عواطف، زوجتي. ثم عاتبها باسما: يا عواطف، كم مرة قلت لك ألا تناديني باسمي مجردا أمام ثالث. ضحكت في دلال وقالت بلهجة قروية جريئة وهي تتحسس رقبتها: إنني أعرف دكتور رفع جيدا، إنه ابن القرية وليس غريبا. هززت رأسي محييا إياها بما معناه تشرفنا، ثم سألتها: هل تعرفين أسرتي؟ ليس تماما، إنهم أصلا من فقوس. شيء غريب، لم يجل بخاطري أبدا أن الرجل متزوج، إن منظر غرفته التي شاهدتها بالأمس ومنوال حياته يوحي بالعزوبة. وأين كانت زوجته ليلة أمس حين كنت عنده؟ ثم إن لدي بعض التحفظات على زيجة كهذه قد لا تمنح أقصى درجة من التكافؤ الثقافي والاجتماعي، لكن ما لي أنا وهذا؟ إنهما سعيدان، وأنا أفهم ما تفعله الوحدة في النفوس، على الأقل هو قد أكمل وجوده الفسيولوجي، أما أنا فما زلت طفلا يلهو جوار بركة الحياة قاذفا فيها حجرا من وقت لآخر، لكنه أبدا لا يجد الشجاعة ليسبح فيها. قال دكتور عاصم وقد خمن نصف ما أفكر فيه: إنها بنت حلال، تفهمني تماما ولا أرضى عنها بديلا. ثم قال وقد خمن النصف الآخر: أمس كانت قد نزلت القرية لإجراء ولادة عاجلة، إنهم هنا يفضلون أن تقوم قابلة أو ممرضة بذلك، ولهذا أغلقت سكن الممرضة تماما لأننا نعيش سويا في سكن الطبيب، لقد صارت هذه الغرفة الضيقة بيتنا الفاخر. مددت يدي أعبث بالترمومتر الذي في الزجاجة، ثم قلت: إذن متى يبدأ مشروعنا الصغير؟ الليل إذا أردت. إنه الليل. مرة أخرى يعود هذا الكيان الغامض الأسود المليء بالأسرار. في غرفتي أرتدي ثياب استعدادا للحاق بالدكتور عاصم عند الوحدة الصحية. ارتديت حذاء خفيفا ووضعت في جيبي مصباحا كهربائيا وتأكدت أن معي من السجائر ما يكفي لسهرة طويلة قاسية. ثم إنني فعلت الشيء الذي لم أكن أعتقد أنني سأفعله أبدا. من بطانة حقيبة الكشف أخرجت مسدسي الصغير الذي قمت بترخيصه بعد مغامرتي مع الكونت دراكولا، وتأكدت من حشوه ثم دسسته في جيبي. أما الخطوة التالية وهي الأهم، فكانت أنني أخذت المصحف الصغير الذي أعطتني إياه أمي ووضعته في جيب البذلات الداخلي. لقد استعددت لكل شيء. 7. المقابلة. عند الوحدة الصحية الجاثمة كشبح أسود في الظلام قابلته. كان واقفاً وقد ارتدى بلوفر أسود عالي الرقبة. لا أحب كثيراً قضاء الليل مع هذا الخفاش الأصلع، لكن لا مفر لي. إن زوجين من الأعين هما حتماً أفضل من زوج واحد، حتى إذا كان كلانا ينظر للعالم من خلف زجاج نظارة سميكة. ها أنا ذا، صحت به، فوثب في مكانه هلعاً وشرع يبسمل ويحوقل. يا لك من أبله، إننا لم نبدأ بعد. وما إن تعرف علي حتى وجه ضوء البطارية إلى وجهي وشرع يضحك في هستيريا مردداً. لقد ظننتك هي. هذا هو ما نريده بالفعل. لكم أنا سعيد أنك لست هي دكتور عاصم. نعم أيها الزميل، إن كوني لست هي لا يعطيك الحق في إصابتي بالعمى بهذا الكشاف، استدرك معتذرة وأطفأ الكشاف وقد بدا عليه الخجل، وبدأنا في صمت السير على الطريق الترابي المؤدي إلى دار أخي. كان قد وصفه لي بدقة صباح اليوم، وتظاهرت بأنني أجهله، وبعد دقائق بدأ صوت لهاثنا يتعالى، فلم يكن واحد منا يتمتع بلياقة طيبة. لا أحب كثيراً هذا الصمت المريب. ومن بعيد لاحت لنا دار أخي كئيبة حزينة مسربلة باللون الأسود. نظرت له وهمست مشيراً إلى الجهة الغربية. فلتتوغل أنت في هذه المزروعات وانتظر هناك. وأنت؟ إذا حدث ما يريب عليك أن تصدر صوت البومة، وإذا كان الخطر داهماً فلا عليك، أصرخ. وأنت؟ سأتوغل أنا في حقل الذرة القبلي. الحقل القبلي هو المكان الذي سمعت منه ذلك الصوت ينادي أخي. توغلت بين أعواد الذرة لا تتجاوز ارتفاعها قامتي. صوت خرفشة الأوراق الجافة وأشياء قاسية كنصل السكين تخدش وجهي. سيكون من الصعب رؤية أي شيء من هذا المكان، حتى ولو كان ذلك الشيء على بعد سنتيمترات من وجهي. ظللت أتوغل وأتوغل حتى وصلت لمساحة خالية في الحقل، فتوقفت وقد تسارعت دقات قلبي من الانفعال. رفعت رأسي للسماء فرأيت النجوم واضحة مميزة كما أراها من قبل، ومن بعيد استطعت أن أرى بيت أخي وحيدا بائسا مسربلا بالظلام. لم يكن هناك قمر، وأنا أفضل ذلك لأن الظلام الدامس لا يخيف. إنما يثير الهلع هو الأضواء الخافتة الظلال، لأنها تثير الخيال. تذكرت قصة الغرفة الحمراء لهربرت جورج ويلز، حين كان على البطل أن يقضي ليلة سوداء في غرفة مسكونة بالأشباح، وقد أضاء شموعا كثيرة لتؤنس وحدته، لكنها زادت رعبه حتى كادت تؤدي به للجنون حين كان عليه أن يواجه الظلال التي يحدثها انطفاء شمعة من حين لآخر. نعم أنا أفضل الظلام الدامس بلا شكل، الظلام الدامس المتجانس المسطح. إن إيقاد شمعة أو مصباح خافت أو ضوء القمر الشاحب لكفيل بأن يجعلني أموت هلعا. ومضت الدقائق، افترشت الأرض وجلست القرفصاء، والآن هو ذا عيبي الأساسي الذي لم أتخلص منه أبدا والذي لم يخطر بي ببال، الملل، تبا لهذه النداهة الكسول. ما ذنبي أنا كي أقضي ليلتي بانتظار اللحظة التي ترأف فيها تلك الملعونة بحالي وتأتي من عالمها الجهنمي لترعبني؟ إذا لم تفعل ذلك الآن فلا داعي لتفعله أبدا. مضت ساعتان. المشكلة في هذه المسوخ المرعبة أنها لا تأتي أبدا حين تريدها. والآن يغفو رضا في فراشه غير عابئ بشيء، وتنام نجاة جواره تفكر في مصيرها من بعد رحيله، وكل القرية نائمة لا تدري شيئا عن المخبولين اللذين قررا قضاء الليل في الحقول دون مبرر. أشعلت سيجارة وطفقت أدندن. لا أدري لماذا تذكرت هذا اللحن الحزين في هذه اللحظة بالذات. فين الولد يما؟ قالت نسي أهله. كان اللحن مناسبا للموقف، لكنه خرج من فمي غريضا أجش، كأنه نذير، ولقد أثار رجفة في عروقي أنا نفسي. ما الذي جعلني أتذكره؟ وهنا انتابني شعور غريب بأنني لست وحدي. في مجال بصري لمحت شيئا ما، أدرت وجهي في بطء تجاه هذا الشيء، فلمحت ما يشبه فتاة طويلة مسربلة بثوب طويل أسود تسير في تأودة على بعد 5 أمتار مني في خفة كأنها تسري ولا تمشي. لا يوجد أي نوع من الانبعاج تحت ثوبها يوحي بحركة القدمين. ساب البلد لما الغولة ندت له. لم تدر وجهها لي، كأنها لا تراني أساسا، وفي هذا الظلام لم أكن لأراها حتى لو نظرت لي. أحسست بعمود الفقري يتجمد وقلبي يكاد يثب في حلقي. إنها تنظر إلى دار رضا. فين الولد يا أولاد؟ قالوا الولد مسحور. أما ما جعلني أدرك أن الأمر كله ليس وهما، فهو هالة الضوء الأخضر العجيب المحيطة بها، كأنها تشع هذا الضوء من الداخل من تحت ثوبها. إنما أراه الآن لهو شيء غامض بكل المقاييس، شيء لا أدري كنهه، لكني لا أجرؤ على ترك المكان قبل فهم ما يحدث. سافر الولد وراها بلاد، وادي السنين بالدور. والآن توقفت الفتاة وقامتها منتصبة وصدرها يعلو ويهبط، ثم رفعت عقيرتها بالنداء وهي تنظر للأعلى كذئب يعوي أمام قرص القمر. رضاه رضاه. إنه نفس الصوت الطويل كالنحيب المدوي، كأنه قادم من أعماق الجحيم، نفس المقاطع الممطوطة، نفس الحشرجة التي سمعتها في تلك الليلة عندما عدت من القاهرة. رضاه رضاه. والآن حان وقت انتهاء هذه المهزلة. نهضت من مكاني، وفي هدوء وحذر اتجهت إليها، وكانت تدير ظهرها لي. ضوءها الأخضر الغامض يغلف معالم جسدها ويسقط على ثيابي. حين صرت خلفها تماما تنحنحت لأبدأ الكلام، فقد انحشرت الحروف في حلقي. فين الولد يما؟ قالت نسي أهله. قلت وأنا أرتجف، ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة؟ وهنا التفتت لي. ساب الولد لما الغول نادت له. من ذا الذي قال إن النداها رائعة الجمال؟ أنا لم أرى ولم أتخيل قط وجها مريعا كهذا الوجه، وجه شاحب كالموت، عينان عميقتان حدقتاهما حمروين بلون الدم، شفتان مشققتان. لا أنكر أن هناك جمالا ما من نوع خاص كجمال الساحرات الشريرات كان موجودا، لكنه جمال قاس شنيع. خصلات شعر سوداء فاحمة مصففة بعناية، وعنقها طويل شامخ، وشامة كبيرة زرقاء على الخد الأيسر. لم يتسع الوقت لأعصابي كي تستوعب كل شيء، لأني صرخت وصرخت كما لم أصرخ من قبل. نسيت كل شيء عن المسدس الذي في جيبي، لم أكن أريد سوى الخروج من هذا الموقف إلى مكان لا أدري فيه هذا الوجه. فين الولد يا أولاد؟ قالوا الولد مسحور. وشرعت أجري وأتعثر وأنهض ثم أجري، أعواد الذرة تلطم وجهي وقلبي يخفق، وتفكير كله قد تبدد إلا من الأغنية المشؤومة، وثعبانين يلتهم كل منهما ذيل الآخر، لا أدري كيف تسربا إلى عقل الباطن. ومن بعيد عاد صوتها يتردد في إصرار، رضا رضا. وفي الظلام اصطدمت بجسد بشري، فأجفلت وشرعت وجه لكمات خرقاء إلى ما ظننت أنه مقتله، فسمعت صوتا مألوفا يبسمل ويهتف بي. دكتور رفعت، هذا أنا عاصم. عاصم من؟ الآن تذكرت دكتور عاصم الذي بدأت معه المغامرة. أنار الكشافة وشرع يهدئ من روعي على حين أخذت أرتجف وأحكي له ما حدث في كلمات سريعة. إذن هي هناك؟ بالطبع يا أحمق. إذن هيا بنا، هذه آخر فرصات لنا. وشرعنا نجري إلى المكان الذي رأيتها فيه، وهناك وعلى ضوء بطاريتنا لم يكن شيء سوى السكون المريع وصوت ضفدع ينق مغازلا أنثاه. أين ذهبت تلك الفتاة؟ هل أنت واثق مما رأيت؟ بالطبع. ولماذا لم تقبض عليها؟ احمر وجهي، وهو ما لم يره في الظلام، وقلت بمزيج من الخجل والحنق: ليتك كنت هناك مكاني، لم تكن هناك فرصة لأي شيء. إلى هذا الحد كان المشهد مرعبا؟ مريعا. وأين تظنها ذهبت؟ إلى المكان الذي منه جاءت بالطبع. تفكر حينا ثم تثاءب وقال: على كل حال، فإن من رابع المستحيلات أن تجد أحدا بين عيدان الذرة النامية. يبدو أن حفل الليلة قد انتهى، فلنعد إلى الوحدة ونتناقش. أنت في حاجة لكوب من الشاي. نعم، ولا ريب. والآن دعنا نسترجع ما حدث. كانت عواطف زوجته تعد لنا الشاي على موقد الكيروسين، في حين جلسنا نرتجف أنا ودكتور عاصم على الفراش. لم أصدق لحظة أنني منذ 10 دقائق واجهت النداهة، النداهة بعينها. شرعت أعيد حكاية القصة، في حين شرعت عواطف تتصاعب وتمصمص شفتيها، حتى إذا وصلت لجزء المواجهة صرخت بصوتها المبحوح: يا لهوي، كفاك هذا، فقد اقشعر جلدي. ضحك دكتور عاصم في طرب: أن الرجال يحبون أن تفزع النساء، والنساء الذكيات فقط يعرفن كيف يستغللن هذا. كأني بخوف النساء العتيد من الفئران مجرد تملق لغرور الرجال. قلت في تواضع وأنا أرشف كوب الشاي: أنت اقشعررت من مجرد كلمات، أما أنا فقد عشت الموقف وجها لوجه وسيظل يطاردني حتى الموت. قال دكتور عاصم في اهتمام: صفها لي. هرشت الذقن في تردد: إنني أعرف شكلها تماما، لكن إنني أعرف شكلها تماما، لكني لا أستطيع وصفه. ثم خطرت لي فكرة، فتناولت ورقة وقلما وشرعت أخط شيئا ما. سترسمها؟ بالطبع، فأنا رسام لا بأس به. وعلى الورقة بدأ الوجه يولد، العينان الشخصتان، الشفتان الممزقتان، خصلات الشعر الناعم الأسود منسدلة على الجبين، ثم العنق الطويل الأبيض، صورة لا بأس بها لكنها لا تشبهها كثيرا، فقط مفيدة لمن لم يرى نداهة من قبل. مددت يدي بالورقة إلى عاصم فتناولها يتأمل، ومطت عواطف عنقها الطويل في فضول لترى ما هناك. أطال عاصم النظر إلى الصورة ثم عادها لي واجما. أعدت تأمل الصورة. هناك خطأ ما ارتكبته، فقد نسيت أن أظلل العينين لتكونا حمراوين كعين النداهة. ثم إنني لم أرسم الشامة الزرقاء على الخد الأيسر، لهذا بدت الصورة أكثر بشرية مما كانت عليه تلك الشيطانة حين رأيتها مجرد فتاة جميلة أخرى. ثنيت الورقة ووضعتها في حافظتي ونهضت للانصراف، فلم يحاول أحدهما استبقائي. قال عاصم في شرود: وبعد، هل سنواصل ما بدأناه مبكرا؟ طبعا، إننا لم نصل لشيء، والساعة الآن 11 مساء. لو كنت مكانك لأخذت الحذر. ولما؟ نظر لي نظرة حنونا غريبة من خلف نظارته السميكة وهمس: لقد عطلت مشروعها لهذه الليلة، والنداهة لا تترك أبدا من يعترض سبيلها، والآن فلتشرب كوبا آخر من الشاي قبل أن تنصرف. 8. النداء. في الواحدة صباحا عدت لداري، فخلعت ثيابي وارتميت على فراشي منهكا ما أطوله من يوم. كان الصداع يقتلني والدوار يعصف بي، وثمة انفصال كامل عن الوجود في كل كياني. ولكن الواحدة صباحا، لقد ودعت دكتور عاصم منذ ساعتين، فهل استغرقت ساعتين في الوصول لداري؟ لا أذكر شيئا ولا يهمني أن أذكر. كل ما أريده الآن هو أن أنام، ولم أدري متى غلبني النعاس. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي استيقظت وفمي جاف كالقش، وفي ذهني صورة واحدة ملحة، ثعبانان يلتهم كل منهما ذيل الآخر. أين لمحتها ومتى وما معناها؟ ولم يستمر تساؤلي لأني غفوت ثانية. على الطبلية جلست ألتهم البيض والفطير الذي أعدته لي أختي رنيفة، وكنت شاردة الذهن إلى درجة أثارت قلقها. شرعت تحدثني في مواضيع عديدة بدت لي بعيدة جدا ومبتذلة، فأغلقت أذني وشرعت أهمهم بنغمات مختلفة توحي بالمتابعة كأني أوافقها في الرأي. وهنا لمحتها تنظر لي في ضيق ودهشة وتقول: إنني أسألك. لقد أجبتها على سؤالها بهمهمة توحي بأنني أتابعها. وهكذا افتضح شرودي بشكل مخجل، لابد أنه أثار حفيظتها. قلت في ارتباك: لم أغذى، ماذا كنت تقولين؟ أنت لا تسمعني البتة. أقول لك ماذا ستفعل مع رضا، وهل هناك جديد؟ نعم، أرسلت لنا امرأته صباح اليوم تقول إنه هرب. لا، ليس بعد، نادته النداها أمس فمزق قيوده وكاد يهرب، حتى أنها اضطرت للاستعانة بالجيران كي يمنعوه. لم تكن تريد أن يعرفوا. لم تكن تريد أن يعرفوا، هذا غريب. وهل هي لم تخبر أحدا بالموضوع حتى الآن؟ بالطبع، أنت تعرف امرأة أخيك، إنها لا تحب الشماتة، إنها تخفي السر وتزعم للجيران وأصدقائه أنه مريض. إذن أنا أول من فحصه. طبعا، وكنت أقول إن شيئا في هذا الكلام لشديد الأهمية، إنه يعني، ولكن يا لتشوش ذهني، لا أستطيع أن أستخلص شيئا من هذا الكلام، لكنه يوحي لي بفكرة ما هامة جدا وقد نسيت ما هي. شفتا أختي لم تزالا تتحركان بكلمات كثيرة. ألن تكفي عن الكلام أبدا؟ أنا لا أفهم حرفا مما تقولين، فضلا عن سماعه أصلا. والآن من المحتم أن أزور رضا لأطمئن عليه وتلك المرأة الكتوم قوية الشخصية زوجته. أنهيت إفطاري وشربت الشاي، ثم إنني غادرت الدار متجها إلى بيت رضا. تعمدت أن أعبر حقل الذرة الذي حدثت فيه أحداث الأمس، وفي المكان الذي وقفت فيه النداها توقفت وشرعت أتفحص التراب. كانت هناك آثار أقدام لحذائي الكاوتشوك الذي ارتديته ليلا، وعلى بعد أمتار كانت هناك آثار أخرى غريبة، حفر دقيقة عميقة من التراب لا يمكن أن يرسمها حذاء، بل هي إذا أردنا الدقة أقرب للآثار التي ترسمها أقدام القط حين يزحف في حذر نحو عصفور. اتجهت نحو دار رضا وقرعت الباب ففتحت لي نجاة. أنت لم تدري ما حدث في الأمس وأنت نائم في العسل، هكذا صرخت بمجرد أن رأتني، فأوقفتها بحزم رافعا يدي. أعرف ولم أكن نائما في العسل، سامحك الله. إذا أين كنت؟ كنت واقفا في البرد والعراء أنتظر ندهتك، ورأيتها وسمعتها تناديه. وماذا فعلت؟ لا شيء، ذهبت أطلب نجدة وحين عدت لم أجدها. يا خيبتك، إن هذه المرأة ستحطم أعصابي، لماذا أتحمل وقاحتها وسخفها دون أن أحطم رأسها؟ للأسف أنني مضطر لهذا، لأنها هي الضريبة التي أدفعها وسأظل أدفعها كلما أردت العبور إلى عالم أخي. إنها سيدة الدار ولا مفر من ذلك. تأملت وجهها، خصلات شعرها الأسود الناعم، عينيها المحملقتين، إن هذه الملامح تذكرني بشيء ما. ثم إن شفتيها مشققتان بصورة غير عادية، وكانت تكشف عن عنق طويل أبيض. لا أريد أن أكون متحاملا، لكن هذه المرأة تشبه النداها إلى حد لا بأس به. ثم لا تنسى، وهذا هو الأهم، تلك الشامة الزرقاء الغريبة على خدها الأيسر، إنها تشبه النداها لكنها ليست هي، لا يمكن أن تكون هي. فيما أنت شارد هكذا؟ ابتلعت ريقي، قد تكون مصادفة وقد يكون إحاء تركته في نفسي أحداث البارحة، وقد يكون انعكاس لكراهيتي لها، لكني لا أتخيل للحظة المبرر ولا الحافز الذي يجعلها تترك زوجها وتخرج ليلا لتنادي عليه من خارج البيت. سيكون تكرارا سخيفا أن تكون كل فتاة أقابلها ذات شخصية شريرة أخرى، إيكاترينا تتنكر في صورة مذؤوب في رومانيا، ونجاة تتنكر في صورة نداها في مصر. كلا، لن تؤثر هذه الملاحظة العابرة على تفكيري، فقط لأحتفظ في ذاكرتي بهذه النقطة ولا أنساها أبدا. نجاة تشبه النداهة إلى حد ما. لربما أفادتني هذه المعلومة يوما ما، ودعتها وانصرفت متجها لداري، على أنني توجهت إلى الوحدة الصحية لأرى شيئا ما في مكتب المواليد، ثم عدت لداري بعدها دون أن أقابل عاصم. بدأ المرضى يتوافدون إلى دارنا، فعدت أمارس عملي في الغرفة الجانبية إياها، وكنت شارد الذهن مما أثر على سلامة تشخيصي، ولأكثر من مرة تردد القلم في يدي محاولا تذكر اسم دواء ما، ونسيت كثيرا من الوجوه التي رأيتها أمس. الخلاصة أن أدائي كان مثيرا للشفقة إلى حد لا يوصف. وحين جاء العصر صعدت لغرفتي وتناولت لقمة أعدتها لي أمي للغداء، ثم تمددت في فراشي لأستريح استعدادا للسهرة القاسية التي تنتظرني هذه الليلة، وسرعان ما غلبني النعاس فنمت نوما هادئا لا أحلام فيه. صحوت في الظلام الدامس. ما الوقت الآن؟ نظرت لساعة الفوسفورية فوجدت عقاربها تشير للعاشرة مساء. لقد قانني التعب وتأخرت ساعتين عن موعدي في الوحدة مع دكتور عاصم. يجب أن أرتدي ثيابي وأهرع إليه قبل أن يجن. ارتديت عدة النداهة التي وصفتها لك، المسدس والمصحف والسجائر والحذاء الخفيف، ثم اتجهت للباب كي أخرج، وهنا سمعت صوتا غريبا، صوتا قادما من ناحية الساقية المجاورة لبيتنا، صوتا طويلا ممطوطا كالنحيب، صوتا أعرفه جيدا يقول: رفعت رفعت. إنها تناديني أنا بالذات. لقد جاءت لحظتي، والآن لن أبحث عنها، ولن يكون هناك المزيد من الانتظار الليلي الممل. كل ما علي هو أن أخرج من البيت، ولا سوف تكون هناك بانتظاري. رفعت. وهنا انفتح الباب ولمحت أمي وأختي وطلعت زوج رنيفة يدخلون الحجرة، وثمة شمعة مضاءة في يد أمي ونظرة هلع في عينيها الذابلتين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنها تناديك يا بني. ثم لمحت استعدادي للخروج فصاحت: لا تذهب. قلت في غلظة على الرغم مني: اسمعي يا أمي، لا دخل لأحد بهذا، إنها مشكلتي وسأحلها بنفسي. ضربت على صدرها في لوعة: الحقوني أيها الناس، هل أفقد الولد وأخاه؟ بينما الصوت يتردد في إصرار وبرود: رفعت. اتجهت للباب، إن شيئا ما في هذا النداء لا يقاوم أبدا. ثم مشهد وجهها، لا بد لي أن أرى هذا الوجه مرة أخرى. كم هو فاتن، كم هو غريب، كم هو شيق. لن يستطيع هؤلاء منعي بدعوى الحنان الأسري. أمسك طلعت ذراعي بيده القوية كالمنجلة وقال بخشونة: رفعت، لا أريد أن أؤذيك. قلت في حنق محاولا انتزاع ذراعي وقد سقطت نظارتي على الأرض: لا شأن لك يا طلعت بهذا، دعني. فازدادت قبضته ثباتا، وهنا دوى الصوت مرة أخرى: رفعت. كلا، لن أضيع هذه الفرصة. حاولت التملص في هياج، فكانت فرصة رائعة لطلعت كي يستعرض قواه، لا أذكر سوى معركة عنيفة كنت فيها الطرف الواهي جدا، وكانت أمي تولول وأختي تلطم خديها بينما طفلها يمسك ذيل ثوبها وينشج. طلعت يوجه لي اللكمات ثم يلقي بي على الفراش الخشبي العتيق، أختي تناوله حبلا من الليف يعقده حول كاحلي وهو يلهث ثم يلفه حول معصمي. قاومت، صرخت، تسلخ لحمي، لكن القيد كان محكمة. ثم استسلمت منهكا، الصوت لم ينفك ينادي: رفعت. أطلقت أختي سبة وهتفت: ألن تخرسي يا بنت ال... ثم شرعت تقول وهي تبكي وقد اكتسب كلامها نغمة محببة للنفس: أولا رضا، ثم هو ذا أخي رفعت، زينة الرجال. ليتك لم تأتي من مصر، ليتك لم تأتي، ليتك تركتنا في بؤسنا. لماذا تبكي هذه المرة؟ أنا لا أرى مصيبة ما في هذا الذي يحدث. كل ما هناك أن هذا القيد يفيد حفيظتي وأنني يجب أن أتخلص منه بأسرع ما يمكن. هناك تقف حبيبتي الرقيقة في ثوبها الأسود تنتظرني وتناديني، فعلام لا ألبي نداءها. لم أدري بشيء مما حدث في الأيام التالية، هلوسة متواصلة مضطربة تدخل فيها دكتور ريتشارد مع ستيبن والمذؤوب مع مومياء دراكولا ومشهد وفاة إيكاترينا ودكتور عاصم ووجه النداهة ووجه يهوذا والثعبانين اللذين يلتهم كل منهما ذيل الآخر. فيما بعد حكت لي رنيفة كل شيء، كنت ذاهلا عن العالم أرمقه بعينين مفتوحتين لا تريان، ولم أكن آكل، لهذا كانوا يطعمونني قسرا كالبط. وقد أحرقت أمي أطنانا من البخور جوار فراشي وقرأت سورة ياسين مئات المرات. أما رنيفة فقد أحضرت مشعوذا نصابا كالعادة كي يحاول فك اللعنة التي تكبلني، وبالطبع أحرق مزيدا من البخور وردد عشرات الرقى وطلب مئات الطلبات، ثم انصرف زاعما أن هناك جنيا حانقا علي لأني لم أجلب له ما أراد من هدايا. وكان طلعت أكثر مادية في تفكيره إذ ذهب للقرية وأحضر دكتور عاصم طبيب الوحدة كي يراني، وقد أبدى هذا الأخير أسفه ولوعته، وقال إنه خمن أن هذا حدث حين تأخرت عن موعدي معه، وحكى لهم قصة لقائي مع النداهة، ثم إنه أعطاني حقنة مهدئة وعرض خدماته في أي وقت، ونصحهم بفك القيود من حين لآخر والسماح لي بالتقلب في الفراش حتى لا أصاب بقرحة فراش، وأخذ جنيها ثمن الكشف برغم أن هذا ممنوع حسب قوانين النقابة. يا له من نصاب. وفي كل ليلة حكت أختي كانت النداهة تناديني من جوار الساقية، فكنت أتململ وأتقلب وأحاول النهوض، لكن القيود كانت أقوى مني. وفي ذات مرة أصر طلعت على الخروج ليرى هذه الشيطانة، لكن أمي وأختي توسلتا إليه أن يبقى، فهما ليستا على استعداد لفقد آخر رجل في الأسرة. وقد اضطرت أختي أن تلثم يده كي يكبح فضوله القاتل، فردخ لرغبتها. كم من الوقت استمر بهذا الحال؟ أسبوعين؟ وكيف انتهى؟ إن لذلك قصة صغيرة سأحكيها لكم، ولكن لا تتعجلوني. وصل خطاب باسمي، تسلمه طلعت زوج أختي، ولم يرى فائدة ما من اطلاعي عليه لأنني قد انفصلت عن العالم تماما، لهذا نسيه تماما في جيب الجلبابة. ثم إنه في إحدى الليالي فكر في أن يتلوه بجانب فراشي لعل شيئا فيه يثير انتباهي أو يكون أمرا ذا بال يمكنه هو التصرف فيه، وعلى ضوء مصباح الجاز شرع يقرأ. كان الخطاب من تلميذي دكتور علاء عبد الصمد، يتحدث فيه عن عينة الدم التي أخذها ليحللها في معمله بالقاهرة. عزيزي دكتور رفعت، لم أستطع الحضور بنفسي، كما أنني لم أستطع الاتصال تليفونيا لأن القرية لا يوجد بها تليفون، لهذا أرسل هذا الخطاب وفي تقديري أنه لا يستغرق سوى 3 أيام، وبالتالي لن يسبب التأخير مشكلة. لقد قمت بإجراء التحاليل التي طلبتها، وكما توقعت أنت لم أجد أي دليل على مرض السكر أو الكلى أو الفشل الكبدي أو تغير حموضة الدم، كما أن نسب الكهارل لا بأس بها. الكهارل أو الإلكتروليتات هي أيونات الدم الموجبة والسالبة، ومزارع البكتيريا سلبية كلها، باختصار لا شيء على الإطلاق. ثم قمت بإجراء تحليل كروماتوغرافي في كلية الصيدلة بحثا عن سموم معينة، وبعد بحث مدقق مرهق وجدنا في العينة نسبة ضئيلة جدا ولكنها محسوسة من مادة الباربيتورات. كان طلعت يقرأ بلغته المضعضعة الواهية، وقد عانى الأمرين في نطق كلمات مثل كهارل، كروماتوغرافي، باربيتوراث، لكن الكلمة الأخيرة وصلتني كاملة سليمة واستقرت في وعي لتحدث هزة كاسحة، ومن ثم رددتها خلفه هكذا قال، وكانت أول لفظة أقولها منذ أسبوعين، مما أحدث له هزة فرح عارمة وشرع يكبر والدموع تغطي عينيه. واه رفعت، لقد نطقت أيها الرجل الطيب، نطقت. ها أنا ذا حي أرزق، لا أدري ما حدث لي ولا يعنيني أن أعرف، فقط أريد هذا الخطاب حالا، يجب أن أعرف ما به، ولكن إنني مقيد للفراش كالذبيحة. من فعل هذا؟ طلعت؟ ولماذا؟ أذكر شيئا عن النداهة وعن تلك الليلة لكنه مشوش تماما، لابد أنهم قيدوني هؤلاء الحمقى لكي لا ألحق بالآخرين. قلت في صوت متحشرج، طلعت أنا بخير، أرجوك أن تفك قيودي. نظر لي في حيرة ولم يرد. طلعت، دعني أنهض وسأخبرك بكل شيء، لقد زالت الغيبوبة. وجهه مغطى بالظلال ولا يريد أن يرد، من حقه ألا يصدق، لكن كيف أقنعه؟ طلعت، صدقني أنا لا أكذب، نهض في حزم ووضع الخطاب في جيبه وقال لي بجفاء واضح: استعذ بالله دكتور، ولا تلبي نداء الشيطان، ولكن إنها تلك الملعونة تحاول أن تدعوك إليها، لكنك لن تخدعني. وحمل مصباح الكيروسين في يده متجها للباب وفتحه، وقبل أن يخرج قال مكررا في اشمئزاز كأنه يبصق: لن تخدعني. 9. أخيرا فهمت. في ظلال الليل ومع قيد الإجباري بدأ تفكيري ينشط ويصفو حتى وصل ذروته، وبدأت أحلل الحقائق وأفندها، كل كلمة وكل صورة وكل موقف كان له دور ما في هذه القصة. بدأت الصورة النهائية تكتمل، لكن ثغرات عدة كانت تملأها. المهم الآن أن يطلقوا سراحي ولو قليلاً، لأني بحاجة إلى الحركة. في الصباح جاءت رنيفة بالإفطار وجلست جواري على السرير وشرعت تدس لقيمات مغموسة بالعسل في فمي. اللعنة، أنا لا أحب العسل، إن كل ما مررت به من تجارب مروعة لا يساوي عندي أن آكل العسل وأنا مقيد بالحبال. لهذا بصقت ما في فمي جعلها تجفل وصحت: رنيفة، أنا بخير، لقد شفيت. يا رب، لقد استجاب الله بالفعل لدعائك، ألم تلاحظي أنني أتكلم؟ لقد أخبرني طلعت، وأخبرني أيضا أن هذه خدعة من النداهة. يا للغباء، من حسن حظها بالفعل أنني مقيد. قلت في غيظ: ومتى ستقولين إنني شفيت إذن؟ حين تشفى. ماذا أفعل مع هذه الحمقاء العزيزة؟ إن ذهولي هو دليل مرضي كما تعتقد، إلا أن عودتي للواقع هي دليل أكثر خطورة على نفس المرضى. أخذت نفسا عميقا وقررت أن أسايسها برفق: رنيفة. نعم، إن النداهة تنادي ليلا، أليس كذلك؟ بلى. ونحن الآن في الصباح، أي أن رغبتي في التحرر لا غبار عليها. طبعا. إذن لماذا لا تحضرين سكين المطبخ وتقطعين خيودي؟ قالت وهي تلملم فتات الفطير المتساقط على صدري وذقني: إن طلعت قد حلف علي بالطلاق لو أنني فككت قيودك، هو لا يريد سوى مصلحتك. اللعنة، ها هي ذي الأمور تأخذ طابعا متأزما لا مفر منه. لو حررتني فقد فقدت زوجها وأسرتها. قلت في حنق: إذن سأقضي حياتي هكذا حتى إذا شفيت من نداء النداهة. نظرت لي في حسرة وهمست: إن أحدا لم يشفى من نداء النداهة أبدا، ولهذا نحن واثقون أنك لم تشفى، هذا هو كل شيء. آه، يا للمنطق المحكم الخرب. أمامي الآن حلان: إما أن أقضي نهاري في محاولات خرقاء لفك القيود، آسفاً على أنني لم أكن هوديني. الهوديني هو ساحر عالمي شهير اشتهر بقدراته على فك القيود والهرب من الفخاخ مهما كانت محكمة، وإما أن أخبرها بكل استنتاجاتي آملاً أن تتولى هي مهمة كشف السر، لكنها لن تفهم حرفاً مما سأقوله لها ولن تصدقه. في هذه اللحظة دخلت أم الحجرة هاتفة في مرح: صباح الخير يا ابني، لقد جاء حبيبك. حبيبي؟ نعم، دكتور عاصم وزوجته للاطمئنان عليك، قل له كل ما تريد. أقول له ما أريد؟ إن الإغراء شديد بالفعل. دخل دكتور عاصم بصلعته المميزة الغرفة حاملا حقيبة الفحص، ووراءه زوجته عواطف وقد بدت في أجمل حالاتها في ضوء النهار، وما إن رآني حتى اتسع ثغره بابتسامة بلهاء وصاح: الحمد لله على سلامتك أيها الزميل، أخبرتني الحاجة أنك قد تكلمت بالأمس. كانت نظراتي مثبتة على عواطف، على قلادتها بالذات، وقد لاحظت نظرتي فأغلقت زر قميصها العلوي في شيء من الحرج وغمغمت: حمد الله على السلامة. التفت دكتور عاصم إلى أمي وقال في مرح: نريد الشاي يا ست الكل. ثم التفت إلي وجلس على حافة الفراش قائلا: لقد تركت الوحدة في ساعة الذروة من أجلك. بارك الله فيك، اجلسي يا مدام عاطف. جرت عواطف كرسيا من الجريد وجلست عليه جوار الفراش، وهي تتحاشى النظر لوجهي في إصرار. غريب هذا الاجتماع العائلي بين طبيب سعيد مثله وزوجته مع رجل مقيد في الفراش وقد نمت ذقنه المشعثة فبدا كالمجانين. دعك من أنني لم أكن قد استحممت منذ أسبوعين، مما جعل رائحتي ككهوف الدببة. أحضرت أمي الشاي فنهضت عواطف لتأخذ منها الصينية ووضعتها على الأرض الترابية جوار الفراش، في حين قال دكتور عاصم: والآن هل تركتنا بعض الوقت يا حاجة؟ اغلق الباب خلفك لأننا سنناقش مستقبل ابنك ولماذا لم يتزوج. ضحكت أمي في مرح ودعت له ولزوجته، ثم فعلت كما قال: والآن هات ما عندك. ومن قال لك إن هناك ما عندي؟ عيناك. ليس قبل أن تفك قيودي. أما هذا فلا، لقد وعدت هاتين البائستين ولحسن الحظ أنهما لم يربطوا لسانك بحبل من الليف هو الآخر. أخذت نفسا عميقا ونظرت لسقف الحجرة ثم قلت: حسنا سأتحدث، ولكن لا تقاطعني، ضع نظارتي على أنفي على الأقل. لك هذا. في البدء كان اللغز غامضا كالموت نفسه، ولم يكن هناك بصيص من هدى، لهذا أرسلت عينة من دم مريض لتحليلها في القاهرة بحثا عن شيء ما. وأمس وصلني التقرير يقول إن هناك نسبة ما لا تذكر من مادة الباربيتيورات. وماذا في ذلك؟ ألم تعطيه أنت حقنة فينوباربيتون؟ كلا، لقد أعطيت هذا المريض حقنة فينوباربيتون بعد وليس قبل التحليل، أي أنه كان يتعاطى أو يعطى هذا العقار في أثناء مرضه. والآن هل تعلم من هو هذا المريض؟ إنه رضا إسماعيل أخي. وهل أخفيت عني ذلك كل هذه الفترة؟ أنا نفسي لم أرى مبررا لذلك، لكن حين أعيد التفكير أرى أنه أحكم تصرف فعلته في حياتي. والآن دعنا نسترجع الأحداث. في كراستك الصغيرة التي أريتني إياها في الوحدة حين زرتك أول مرة، ذكرت اسم رضا إسماعيل وأنه في من نادتهم النداها. كيف أمكنك معرفة ذلك في حين أن زوجة أخي لم تخبر أحدا في القرية بهذا الموضوع ولم تجلب له طبيبا غيري؟ إنك قيدت اسمه في الكراسة دون أن يخبرك به أحد، فما السبب؟ قال في ارتباك: ربما هي كلمة سمعتها هنا أو هناك، لا بد أن الخبر تسرب. قلت له في حزم: ألم أقل لك لا تقاطعني؟ ثم إنني قابلت النداهة المزعومة، وكان الموقف مريعا، لكن احتفظت في ذهني بملامحها واستطعت أن أرسمها، لكني نسيت بعض التفاصيل التي كانت تجعلها متوحشة، مما جعلها أقرب لصورة أنثى عادية. حين رأيت أنت وعواطف هذه الصورة أصابكم الهجوم. لماذا؟ لأن الصورة بدت أقرب إلى عواطف منها للنداهة، لكن لم أفطن لهذا الشبه وقتها، وخيل لي أن هناك تشابها شديدا مع نجاة زوجة أخي. إن النداهة التي رأيتها تملك شامة زرقاء على خدها، وهذه يسهل رسمها، أما العينان الحمروان فيمكن لعدستين ملتصقتين ملونتين إعطاء الإحاء بهما، أما اللون الفسفوري المشع ليلا فهو شديد السهولة. إن المكياج الذي كان على وجه النداهة كان متقنا وكان بارعا، لكن نسيان الشامة يفسد كل شيء. أضف إلى هذا أن الأنثى هي الأنثى. لم تنسى عواطف أن تضع قلادتها الذهبية الجميلة التي ترتديها الآن على عنقها، وهي تمثل دور النداهة. لم يتسع عقلي لاستيعاب شكل القلادة، لهذا ظلت مجرد صورة في ذاكرتي لثعبانين يلتهم كل منهما ذيل الآخر. لا أذكر متى وأين رأيتها، ومن عادات عواطف أن تضع يدها على جيدها في أثناء الكلام، لهذا لم ألحظ أنها ترتدي هذه القلادة إلى الآن. والنقطة الأخيرة هي صوت عواطف المبحوح. إن سر هذه البحة هو كل هذا المجهود الذي تبذله حنجرتها في النداء على الفلاحين ليلاً. هذا الصوت الرهيب غير البشري، لابد وأنه أتلف أحبالها الصوتية. ويوم زرتك في الوحدة أول مرة لم ألق زوجتك، قلت إنها كانت في ولادة بالقرية، لكن هذا غير صحيح، لقد تفقدت سجل مواليد القرية يومها فلم يكن هناك أي مولود. كانت ببساطة تنادي رضا أخي وقتها. قال دكتور عاصم وقد ارتسم شبح ابتسامته على ثغره: وماذا عن الفلاحين الذين رأوها تمشي فوق الماء أو لا تترك ظلا؟ لقد كان قلبي يتوقف رعبا وأنا لا أؤمن بها، فهل تتوقع من فلاح أو طفل يراها بهذا المكياج المريع ألا يفقد صوابه؟ لا يمكن أن يكون كلامه متماسكا، إنه سيراها عندئذ كما يظن أنها ستكون وليس كما هي في الواقع. وعلى كل حال لا أظنكما عاجزين عن تلفيق خدعة بصرية كهذه، قال دكتور عاصم وهو يتبادل النظرات مع عواطف. ولكن الحالة أصابتك أنت نفسك بكل تفاصيلها المرعبة، هل كنت أنت أيضا تمثل معنا؟ تنهدت في يأس وقلت: إن هذه هي الثغرة في قصتي، لكن تذكر أن المرض هاجمني بعدما كنت عندك وبعدما شربت الشاي الذي قدمته لي زوجتك. ماذا كان في الكوب؟ والأهم هو أنني ودعتك في 11 مساء ووصلت داري في 1 صباحا، وليس لدي أدنى تفسير لما فعلته أو حدث لي في هاتين الساعتين. إنني كنت ضحية معالجة ما لا أفهمها، لكنها تؤدي لجنون ذهولي دائم، وأنت وزوجتك هما من يملكان التفسير. نظر لي دكتور عاصم في ثبات وقال: والآن بفرض صحة كلامك، ماذا تريد؟ النصف الآخر من الحقيقة، وهو لماذا فعلتما ذلك؟ أشعل دكتور عاصم سجارة ونظر نظرة ذات معنى إلى عواطف، فنهضت للحقيبة وناولته شيئا ما منها محقنا زجاجيا مليئا بسائل أبيض، وقال لي: هناك حقيقة واحدة يا زميل، لقد كنت قوي الملاحظة لكنك ساذج، ساذج بشكل مرعب وأحمق أيضا. أخيرا لقد اعترف لأول مرة بأن كلامي صحيح، إلا أنه أردف: عندما يواجه المرء أعداءه بحقائق كهذه يجب عليه أن يكون في موقف قوة، لا أن يقول كلامه وهو منعزل ومقيد في الفراش. والآن أنت تحت رحمتنا تماما، كان يجب أن تنتظر حتى تتحرر. والآن حقنة هواء في عروقي؟ لا، إنها طريقة فظة. أولا سأعطيك جرعة من الباربيتيورات لتنام، ثم نفك قيودك جزئيا بشكل لن يلاحظه أحد، وفي المساء سينام الجميع. عندئذ ستلبي نداء النداهة وستحضر لنا إلى حيث تعرف مصير من سبقوك. فتحت فمي لأصرخ، إلا أن عواطف كومت الملاءة وحشرتها في فمي حشرا حتى تكتم صوتي، في حين شرع عاصم يعري ذراعي وفي تأودة أفرغ الحقنة في وريدي، ثم إنه نهض لاهثا: عندما تعود أمك وأختك للغرفة ستعرفان أن مناقشتنا قد أنهكتك وأنك ستنام طيلة اليوم. ثم أعاد محقنه للحقيبة وضحك: أراك هذا المساء أيها الزميل. 10. المعمل. استغرقت بعض الوقت كي أدرك أين أنا ومن أنا، وحين فتحت عيني لم يكن ما رأيته هو حجرتي الفقيرة الأليفة، بل كانت غرفة واسعة تزحف الرطوبة والطحالب والعفن على جدرانها. كنت مقيدا إلى الحائط بجنزيرين صدئين في وضع المصلوب، وجواري كان جردل فارغ وغلاية حقن معدنية موضوعة فوق موقد جاز عتيق، وكانت رائحة العقاقير تملأ الجو. والأغرب هو أنني كنت أرتدي البيجامة حافيا، ثم عرفت ذلك الشيء الذي يمنعني عن الكلام: شريط عريض من البلاستر ملصق فوق فمي، وكانت قدماي حرتين لكن لم يكن شيء في مجال حركتهما. رفعت وجهي في هدوء لأرى ما هناك. كنت قد فقدت نظارتي، لكني لم أكن قصير النظر إلى هذا الحد الذي يمنعني من تبين تلك الأجساد الآدمية نصف العارية المقيدة إلى الجدران من حولي. كانت هناك 4 أجساد لرجال في العقد الثاني أو الثالث من العمر، وأحدهم أقرب لسن المراهقة، كلهم مقيدون بنفس الكيفية التي أنا مقيد بها، للحائط وعلى فم 2 منهما قطع بلاستر لاصقة، على أنه لم يكن هناك كثير حاجة لذلك لأنهم كانوا جميعا في حالة ذهول تام. ولكن من هو هذا الرجل ضخم الجثة الذي أغمض عينيه وتدلى رأسه على صدره؟ إنه هو رضا أخي، هو بعينه. الآن تذكرت قصة دكتور عاصم والحقنة التي أخذتها والمواجهة وعواطف و... يبدو أنه نفذ تهديده حرفياً وهو يعرف ذلك، الذي يفعله جيداً. والآن أنا أسيره، ويبدو أنه لا مفر لي من قبضته. كل ما علي هو أن أنتظر لأرى. أما باقي الغرفة فكان يحوي منضدة عليها أنابيب اختبار عدة، وموقد بنزن، وميكروسكوب ضوئي متهالك، وآلة طرد مركزية. صوت باب ينفتح ببطء، وعلى بصيص الضوء الخافت القادم من النافذة رأيته دكتور عاصم، وقد ارتدى معطفاً ملوثاً بالدماء، ومن خلفه عواطف زوجته، وكان يمسك صينية عليها قوارير عقاقير مختلفة الأنواع، وفي ثقة انتزع قطعة البلاستر من على فمي. صباح الخير أيها الزميل، هتف بي وهو يضحك متشفياً، ووضع ما في يده على المنضدة. كيف حالك؟ أفضل مما تتوقع أيها الجزار. يبدو أن نوم الليلة لم ينجح في تهذيب أخلاقك، لقد فككنا قيودك بشكل لم يلاحظه أحد، وحين جاء الليل نادتك النداهة فنهضت من فراشك ووثبت من النافذة وجئت إلي متحمسا، أليس هذا رائعا؟ ثم إنه أمسك بمعصم زوجته وأشار لي. تخيلي هذا يا عواطف، أستاذ أمراض الدم العظيم هو حيوان تجارب في معملي، دعينا نعرفه على زملائه في الأسر. ثم مضى إلى الحائط، إلى الرجال المكبلين بالسلاسل، وشرع يشير لهم واحدا واحدا. هذا الفتى الوسيم هو إبراهيم السقة، شاب في 13 من عمره، قلبه مليء بالعواطف وذهنه مليء بالطموحات، إلى أن جاءت النداهة. وتحرك إلى رجل أصلع ضخم الجثة ينظر لنا نظرة خاوية خرساء. وهذا الأخ هو الزغبي فرحات، أول ضحاياي، وهو رب أسرة ورجل ورع شديد الرزانة. ثم تحرك إلى شاب كث الشارب تدلى رأسه على كتفه. وهذا سعيد جابر، عامل البناء الشاب الذي ضرب زوجته كي يلحق بالنداهة. أما هذا، وتوقف عند أخي، فهو رضا إسماعيل، شقيق دكتور رفعت، لقد ضممته للمجموعة أمس فقط بعد أن أخذتك أنت الآخر. والآن تصور مشاعر أمكما التي فقدت ولديها الراشدين في ليلة واحدة. ثم أشعل سيجارة، كان يعرف كم هو سمج ويستمتع بذلك، لقد وجد أقصى متع الحياة في أن يكون وغدا. والآن نأتي لموضوعنا الذي أثرته أنت أمس، ما هو هدفي من كل هذا؟ دعني أخبرك بسر صغير يا دكتور رفعت، إنني عبقري. أنت لم تلحظ هذا بالطبع، لأن العباقرة لا يمشون برأس متضخم كالذي نراه في قصص الخيال العلمي، لكن أؤكد لك أنني عبقري. وما الذي نلته من ذلك؟ لا شيء، سلسلة طويلة من الإحباطات، لم وفق في الالتحاق بسلك الجامعة، ونفيت إلى هذه القرية القذرة التي لا تناسب أحلامي، وحتى في الحب. وارتجفت شفتاه قليلاً وهو يردف. حتى هنا لم وفق، كان رأسي الأصلع ونظارتي السميكة يوقعانني في الحصول على الفتيات اللواتي أرغب في أن يشاركن حياتي. كل شيء في الحياة كان يرغمني على أن أكون ما أرادوه لي، مجرد فار أرياف منزو منعزل وفقير، وحين أموت لن يذكرني أحد ولن يبكي علي أحد. ونفث دخان سيجارته في إنهاك وأردف. وهكذا قررت أن أنتقم، إنني أعرف أن أسطورة النداهة قديمة في هذه البلد، لهذا تزوجت عواطف وبدأت في تحويلها إلى نداهة حقيقية. أنت لا تتصور عبقريتي في المكياج، ولكن إنك رأيتها فعلا وأصابك الذعر، هل تنكر؟ لم أنكر لحظة. كنت أختار ضحيتي من زوار الوحدة الصحية، وكنت أنفرد به فأحقنه بجرعة صغيرة جدا من بنتوثال الصوديوم، إنهم يسمونه مصل الحقيقة لأنه يضعف الإرادة. وهكذا أبدأ نوعا خاصا جدا من التنويم المغناطيسي تحت تأثير هذا الدواء، وأقنعه أنه يحب النداهة وأن عليه أن يلبي نداءها حين يسمعه في الليل، وأن يظل صامتاً لا يأكل ولا يشرب في انتظار النداء. وفي الليل ترتدي عواطف ثياب النداهة الفوسفوري وتقف عند بيت الضحية وتبدأ في النداء باسمه. أحياناً كان يلبي، وأحياناً كان أهله يحكمون الحصار حوله، لكنها مهما طالت المدة كانت واثقة أنها آمنة وأن أحداً لن يجرؤ أبداً على الخروج لمضايقتها. أضف لهذا أنني أو عامل الوحدة كان دائماً على مقربة منها على استعداد للتدخل إذا حدث شيء، وكنت أزور الضحية صباحاً فأعطيه جرعة صغيرة منشطة من الباربيتيورات ليظل وعيه في حالة السبات. إنني الوحيد في القرية الذي له الحق في إعطاء حقن لا يعرف نوعيتها أحد للمرضى. ثم تأتي الليلة الموعودة، الليلة التي يلحق فيها المريض بالنداهة، عندئذ أبادر أنا أو عامر الوحدة إلى تخديره ونقله إلى هنا، أي إلى سكن الممرضات الخالي بالوحدة والذي لا يصعد إليه أحد ولا يجرؤ أحد على تفتيشه. ولماذا لا تخطف من تريد مباشرة وتنتهي؟ الفن، قال بلهجة من يقرر حقيقة لا غبار عليها. الفن يا صديقي، الفن يجب أن تكتمل جوانب الأسطورة وتتسق مع بعضها. ألم أقل لك إنني عبقري؟ وما جدوى كل هذا؟ وما فائدة جمع الفلاحين كالفراش؟ ضحك في سرور وهتف. هذا هو بيت القصيد، إن لهذا شطرين. الشطر الأول هو استمتاع الخاص بإحياء قصة النداهة وإفزاع هؤلاء الناس، والشطر الثاني هو حاجتي إلى حيوانات تجارب بشرية لإجراء نوع خاص جدا من الأبحاث، أبحاث هي وليدة قراءاتي وعبقريتي، أبحاث ستؤدي إلى صنع الإنسان الأعظم، السوبرمان. قلت له في سخرية: لهذا وجدت في حجرتك كتب نيتشه وكفاحي هتلر وكل هذه الروايات عن الخيال العلمي؟ أنت تعتنق إذن هذه الأفكار النازية المخبولة. اعتصر سيجارته بين أسنانه. ليست أفكارا مخبولة، إنها رؤية خارقة لا يفهمها أمثالك. أنت عالم حقا ولديك شهادات علمية، لا أعرف حتى كيف أقرأ أسماءها، لكنك مجرد صرصور آخر يحرك شواربه في جشع بحثا عن المادة. وبصق في اشمئزاز. صرصور، تجاهلت إهانته التي لا مبرر لها أبدا وسألته: لدي 5 أسئلة أرجو أن تجيب عليها. أنا أعرف أنك متلهف على بدء تجاربك علي، لكني لا أريد أن أموت أو أجن وأنا لم أفهم بعد. سأل ما تريد. السؤال الأول هو: لماذا جعلتموني أرى النداهة في تلك الليلة؟ ماذا كان سيكون تصرفك لو أنني هاجمتها؟ قال وهو يهرش صلعته: كان هناك احتمالان، الاحتمال الأول وهو الأفضل، كان أن يصيبك الهلع وتفر وتزداد إيمانا بوجود النداهة، وهو ما حدث تقريبا. أما الاحتمال الثاني فكان أنك قد تهاجمها، وعندئذ كنا سنثب عليك أنا وصلاح عامل الوحدة لنحقنك ببنتوثالث صوديوم، ثم تبدأ معك قصة النداء الغامض. أنت نفذت الاحتمال الأول، إلا أنك اقتربت جدا من الحقيقة حين رسمت وجه النداهة أو عواطف بهذه الدقة، لهذا آثرنا أن نبدأ معالجتك فورا. دست لك عواطف مخدرا في الشاي، ومارست أنا تنويمك مغناطيسيا بمعونة بنتوثالث الصوديوم، وحين عدت لدارك بعد 2 ساعة كنت قد صرت مسحورا آخر ينتظر النداء. هززت رأسي علامة على الفهم ثم قلت: السؤال الثاني، هل لك علاقة باختفاء عبد الرازق، الفتى الذي قلت أنا إنه مسعور؟ بالطبع لا، لقد مر الفتى لأنه مصاب بمرض الكلب، وقد وجدوا جثته في الرياح منذ 3 أيام. لقد أصابته نوبة هياجية جعلته يفر ويرمي بنفسه هناك، وطبعا لم يجدوه إلا بعد 10 أيام. إنني بريء من دمه. السؤال الثالث، هل حقا لم ترى أخي رضا في بيته بعد إصابته بمرض النداهة؟ إذن كيف وجدوا مادة الباربيتورات في دمه بعد أسبوع من مرضه؟ ابتسم في مودة كأنه أستاذ يهنئ تلميذا مجتهدا وقال: أنت حقا ذكي، لم تنسى علم الأدوية بعد، ولم تنسى أن بنتوثال الصوديوم قصير المفعول جداً، وأن أثره في الدم يختفي بعد أقل من ساعة من حقنه. أنت تريد القول إن هناك من كان يزوره ويحقنه بالباربيتيورات في الفترة التي تلت حقنتي الأولى، وهذا صحيح. لقد كانت نجاة زوجة أخيك تدعوني سرا لرؤية زوجتها وحقنه، لأنها لم تكن تثق فيك البتة، وكانت تؤمن أنك عدم المؤاخذة حمار اللعنة. والآن قل سؤالك الرابع بسرعة. السؤال الرابع هو: كيف تطيعك عواطف بهذه السهولة؟ وضع يده على كتفها في حنان وقال: إنها تؤمن بي بشدة وتفعل أي شيء أطلبه منها. ابتسمت عواطف في فخر. زوجان سعيدان يحب أحدهما الآخر، ولو لم أكن مقيدا في قبضتهما كالذبيحة لتمنيت لهما الخير. السؤال الخامس هو: ما نوع التجارب التي تجريها على هؤلاء التعساء؟ سؤال جيد. إنني أحاول صنع الإنسان السوبرمان، لهذا أعرضهم لمؤثرات شتى من الإجهاد الحراري والسموم والبكتيريا. إن قوة تحملهم تزداد يوما بعد يوم، وعما قريب لن يؤذيهم شيء. بكتيريا؟ لكنك مخبول تماما، إنك تقتل هؤلاء التعساء ببطء، قال في كبرياء وهو يرمي سجارته. إنما لا يقتلني يزيدني قوة. وإذا قتلك؟ عندئذ أكون أنا إحدى الفضلات التي مرت في مصفات الانتخاب الطبيعي، ومن دوني ستكون الحياة أفضل. هكذا تكلم زرادشت يا عزيزي. يا للمعتوه، تمنيت في هذه اللحظة لو كان نيتشه أمامي كي أحطم رأسه. ما أكثر المجانين الذين يزخر بهم هذا العالم، وأنا لا أعترض على وجودهم بشرط ألا يؤدي هذا إلى إفناء وجودي أنا. شخصية محبطة معقدة تعيش وحدها في الريف وتقرأ كتبا مخبولة ليلا ونهارا، فماذا تكون النتيجة؟ انتهت الخمس أسئلة وحان وقت العمل. في صمت كأنه جلاد يمارس عمله التقليدي، أعاد لصق قطعة البلاستر على فمي، ثم تناول محقنا من عطيات وأفرغه في وريد ذراعي، ثم تناول ملفا مكتوبا عليه بخط أنيق: دكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم، 37 سنة، خطف في 12 مايو عام 1962. وبدأ يخط فيه عبارات عدة بالإنجليزية، واكتسى وجهه بصبغة رسمية صارمة وهو يصدر تعليماته لزوجته كأنه في مستشفى كبير. الحرارة والنبض وضغط الدم وتغيرات الحدقة كل 4 ساعات، الوجبات العادية، غدا نبدأ الإنهاك الحراري. إنهاك حراري؟ ألن ينتهي هذا المجنون؟ وكيف أمضي حياتي واقفا في هذا الوضع، أنا الذي لا أحتمل الجلوس في مكان واحد أكثر من 1/4 ساعة؟ إنه لمأزق حقيقي. بعد 4 ساعات كنت قد انتهيت تماما. ها أنا ذا مقيد تحت رحمة طبيب مجنون كما يحدث في الروايات العلمية الرخيصة. المشكلة أنني لم أتخيل نفسي أبدا في هذا الموقف، والمشكلة الثانية هي أن البطل في هذه الروايات يهرب دائما في آخر فرصة، فكيف أهرب أنا؟ طبعا لا جدوى من محاولة الاستغاثة أو إدماء معصمي بشد القيد، لأن من سبقوني بالطبع قد حاولوا كل هذا وفشلوا، ولا جدوى من أن يبحث عني أحد في القرية، لأن اللعين أجاد حبك قصته، وهم لا يشكون في أن النداهة قد افترستني أنا وأخي. فتح الباب ودخلت عواطف واتجهت نحوي، وفي برود تفحصت حدقة عيني، ثم وضعت ترمومترا تحت إبطي ولفت جهاز الضغط حول ذراعي وعدت نبضي، ثم إنها قرأت الترمومتر واستدارت لتنصرف، فناديتها بقدر ما استطعت خلف البلاستر: عواطف، ألا تفهمين ما الذي سيقودك إليه هذا المعتوه؟ ماذا؟ السجن أو ما هو أسوأ، فكري في ذلك، لم تزل لديك فرصة. فكرت حينها بوجه مغلق، ثم إنها قالت وهي تهز كتفيها وتعيد تثبيت البلاستر: هذا ليس من شأنك. وتركتني وانصرفت. وجاء الليل، عادت عواطف حاملة إناء كبيرا به عشاؤنا، وشرعت تدور على الأسرى واحدا واحدا، تدس في فمه ملعقتين أو 3 من هذه المادة الهلامية المقرفة ثم تتركه يمضغ بشكل ميكانيكي وتذهب للآخر. وجاء دوري، رفعت البلاستر من على فمي. كلا، لن آكل من هذا الشيء، ولن يكون فمي هو الخامس بعد هذه الأفواه. ألن تأكل؟ سألتني في فظاظة، فقلت لها دامعا وأنا أشعر بأنني مظلوم إلى حد لا يوصف. لا لا، كما تريد، عندما تموت جوعا ستتوسل من أجل هذا. وهنا خطرت لي فكرة، الوتر الوحيد الذي يمكن أن ألعب عليه هو مشاعر الأنثى. أنا لا أفهم المرأة تماما، ولو كنت أفهمها لكنت متزوجا منذ 10 سنوات، لكنني أعرف عنها صورة ضبابية من قراءاتي، لهذا قررت أن أستغل ما أعرف. عواطف، هل أنت واثقة أن دكتور عاصم يحبك؟ ماذا تعني؟ أعني، هل هو يستحق كل تضحياتك من أجله؟ تفكرت حينها بوجه مغلق، ثم هزت كتفيها وأعادت تثبيت البلاستر قائلة وهي تنصرف: هذا ليس من شأنك. بعد 4 ساعات عادت لتأخذ علامات الحيوية، فقلت لها: عواطف، اسمعيني لحظة واحدة. إن الدكتور عاصم لا يحبك، بل هو يرى أن زواجه منك أحد أسباب كراهيته لهذا المجتمع. أنت إحدى علامات هزيمته، وهو لن يغفر لك هذا. نظرت في عيني بوحشية وهمست بفحيح الأفعى: أخرس. ولماذا يمنع رجل ناضج زوجته من أن تناديه باسمه المجرد؟ إنه يخجل منك. هذا ليس من شأنك، قالتها وهي تهز كتفيها، وأعادت لصق البلاستر وتركتني وانصرفت. في موعد الإفطار عدت أمارس لعبتي الخطرة: ألم تتفحصي أبدا كراسة مذكراته؟ قالت في كبرياء وهي تدس الملعقة المشؤومة في فمي: الزوجة المحترمة لا تتجسس على زوجها أبدا. قلت وأنا أمضغ ذلك الخليط الكريه من مواد مرة وسكرية ومالحة: إنه في العيادة الآن. هلا صعدت إلى غرفته وقرأت مذكراته. أنا رأيتها ووجدت بها قصائد شعر ورسوما وحديثا عن فتيات كثيرات أحبهن قبلك. لا أصدق. أمامك الكراسة، وهو لا يخفيها على ما أظن. هذا ليس من شأنك، قالتها وهي تهز كتفيها، لكنها في هذه المرة لم تعد لصق البلاستر قبل أن تنصرف. وبعد 1/4 ساعة عادت لي والدموع في عينيها، وثمة شيء ما في قبضتها، وصاحت وهي تتهاتف وأنفها يسيل: ذلك السافل الملعون. هل أصابت رميتي إلى هذا الحد؟ يا لي من داهية. إنه لم يتزوجني إلا لأني أشبه حبيبته الأولى. ألم أقل لك؟ والأدهى أنه كتب في مذكراته أنني لا أشبهها إلا في الملامح، لأني غبية جاهلة وثقيلة الظل، وأن ما أفعله من أجله لا يزيده إلا تشبثا بالأخرى. ذلك الكاذب المخادع، قلت لها وقد شعرت بقلبي يتمزق بالفعل من أجلها. حاولي أن تنسي، فكل الرجال لهم حب أول. وهنا مدت يدها في عصبية بالشيء الذي كانت تخفيه، مفتاح صغير صدئ أولجته في قفل القيود، وشرعت تفكها في جنون وهي تصيح: والآن اذهب، عليك اللعنة، اذهب واخرب بيتنا أنا وهو، فلم أعد أعبأ بشيء. هيا اذهب، عليك اللعنة قبل أن أحطم رأسك. وللحظة لم أصدق أنني تحررت، كانت أطرافي متصلبة وكدت أسقط أرضا، لكن نظرة واحدة لعينيها الناريتين جعلتني أطلق ساقي للريح. أخيرا الشمس والهواء، ولأول مرة منذ أسبوعين. استغرق الأمر 2 ساعة كي أحضر بعض رجال الشرطة من المركز ليداهموا الوحدة، وكنت قد ارتديت ثيابي وحذائي ووضعت مسدتي في جيبي. ودخل رجال الشرطة سكن الممرضات فوجدوا الضحايا 4 مقيدين كما وصفتهم، ثم قرعوا باب سكن الطبيب مرارا فلم يرد أحد. تعاون 2 منهما ضخما الجثة على تهشيم الباب، ودخلنا الغرفة وكانت كما هي، لم يتغير فيها شيء إلا أن من دخل غرفة النوم عاد لنا ووجهه ممتقع قائلا: إنهما هنا. وعلى الفراش كانا، هي ساقطة على ركبتيها ووجهها مدفون في الملاءة كأنها تبكي، بينما هو راقد على ظهره مفتوح العينين ونظرة ذاهلة ترمق السقف. وعلى الأرض انتشرت أقراص الدونوليز، لقد تناولا جرعة قاتلة من دواء السكر أدت لقتلهم على الفور. لربما أرادت هي أن تموت معه، ولربما أجبرها هو لأنه لم يستطع أن يهرب. وأين يهرب؟ ولم يستطع أن يظل حياً ليواجه غضب أهل القرية وصرامة القانون وسخرية الدهماء. وجواره على الفراش كان كتاب كفاحي لهتلر ملقاً في إهمال. قلت في شرود وقد بح صوتي من الرهبة، لقد أراد أن ينتحرا مثل هتلر وإيفا براون عندما غزا الحلفاء برلين. نفس المشهد الأليم ونفس الظروف. التفت إلي رجل الشرطة الواقف جواري سائلاً: انتحرا مثل من يا فندم؟ لا يبدو لي أن أحدهم سيفهم، لن يفهموا مهما قلت أبدا. نهاية مأساوية، لكنها أفضل نهاية ممكنة. خاتمة. في مستشفى الجامعة بالقاهرة أكد لي الأطباء مرارا أن أخي رضا بخير وسينجو، وقد احتاجوا لنقل الدم له مرتين وأجروا له غسيلا بريتونيا لإزالة ما دخل جسده من سموم، وقد ظلت أمي وأختي جواره طيلة الوقت، وقد سرهما ما بدا عليه من علامات الشفاء الأكيد. أما نجاة تلك الأفعى القاسية، فقد شكرت الأطباء كثيرا ولم تكلف خاطرها بتوجيه كلمة شكر واحدة لي. وعلى كل حال فأنا لم أفعل سوى واجبي نحو أخي، ولا أحتاج شيئا خاصا منها. شيء واحد أثار حزني، وهو أن زملائي لم يستطيعوا أبدا إنقاذ الزغب، لأن تجارب المرحوم كانت قد وصلت معه إلى طريق بلا رحمة. أما عن سعيد جابر فقد استعاد لياقته، وعاد إبراهيم السقا يحلم ويستمتع بالربيع والزهور. أما أجمل شيء فهو أن أسطورة النداهة قد انتهت لعدة أجيال، ولن تعود إلا لصورتها القديمة، مجرد أغنية ترعب بها الجدات أحفادهن قبل النوم لمجرد التلذذ برؤية الهلع في عيونهن البريئة المتسعة. ولمدة أسبوعين كاملين استمتعت بوجود امرأتين في بيتي بالدق، أمي وأختي، فعاد النظام والنظافة، وعدت آكل جيدا وألبس جيدا وأنام جيدا، وازداد وزني عدة كيلوغرامات. وعند الرحيل توسلت لي أمي أن أذهب معهما للقرية كي أعيش هناك للأبد، لكني هززت رأسي في يأس، لن أستطيع أن أتخلى عن مهنتي أبدا ولن أفارق الجامعة. طلبت مني على الأقل أن أتزوج سريعا كي تطمئن علي في وحدتي، فوعدتها أن أفعل ذلك بمجرد أن أعود من مؤتمر أمراض الدم الذي سيعقد في اسكتلندا بعد 6 شهور. ودعتهما هما وأخي على المحطة، ثم عدت لدار الخاوية وقد أدركت تلك الحقيقة المروعة. لقد انتهت إجازتي ولن يسمح لي العميد بيوم آخر، وإلا كان في ذلك خراب بيتي. حتى ساعات راحتي صارت أكثر توترا وانهماكا من ساعات عملي. والآن وقد انتهت قصتي مع الأشباح، حان الوقت لأحظى بحياة طبيعية، لكني لم أكن أعرف أنني سألقى شيطانا من نوع آخر في مكان آخر يطير كل احتمالات للراحة من حياتي. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة في مارس 92. تمت بحمد الله.